النظرية الغريبة. ما هي هذه النظرية التي ملأت العالم وشغلت الناس؟ النظرية النسبية. سنحاول في هذا الكتاب أن نسير فيها خطوة خطوة، فلعلنا نصل إلى استيعاب فكرة عنها. إنها نظرية فيزيائية طبيعية تبحث في مواضيع من التي تبحثها الفيزياء العادية، كالزمان والمكان والسرعة والكتلة والجاذبية والتسارع، ولكنها تنظر إلى هذه الأمور بوجهة نظر أخرى. إذا كنت أيها القارئ قد درست شيئا ولو بسيطا جدا من الطبيعيات أو تلك التي تدرس في الصفوف الثانوية، فسوف نسير معا ضمن صفحات هذا الكتاب على أساس من التفاهم المعقول، بحيث نستوعب فكرة هي أقرب ما تكون إلى الوضوح من النظرية النسبية، وسوف تدرك رأي من يقولون بأن هناك 10 في العالم يفهمون هذه النظرية، ولا يستطيع أحد أن يفهمها لصعوبتها غير هؤلاء. وأرجو ألا تفهم من كلامي هذا أنك ستصبح قادرا على حل مسائلها المعقدة ومشاكلها العويصة، فهذه تحتاج إلى بعض الرياضيات العليا، وهي غير داخلة ضمن المستوى الذي يبحث فيه هذا الكتاب. ولكن هذا كله لا يمنع من أن تحمل فكرة واضحة عن النظرية النسبية وعن الأمور التي تتطرق إليها والكلفية التي تعالجها بها. إنك قد درست في المدرسة مثلا التاريخ والجغرافيا والطبيعيات والرياضيات، وتعرف الآن المواضيع التي تعالجها هذه الدراسات، وباستطاعتك أن تتابع الدراسة في أي موضوع شئت. إنك لا تستطيع أن تدعي بأنك ضليع في جميع هذه العلوم متبحر فيها، ولكنك تستطيع أن تقول بأنك تحمل فكرة عنها وقد يكون فيها من الوضوح الشيء الكثير. وبالمثل، فإن هدف هذا الكتاب هو أن يجعلك تحمل فكرة عن النظرية النسبية. نحاول جهدنا أن تكون فكرة واضحة، فلا تعود تظن أنها من الصعوبة بمكان عظيم، بحيث لا يتسنى فهمها إلا لأشخاص موهوبين وقد تكون غرابة النظرية النسبية هي التي توحي بأنها صعبة عسيرة. والواقع أننا إذا فهمنا الفرضيات التي تقوم عليها النظرية واستوعبناها، فإننا سنجد أنها من السهولة على قدر وفير، وسوف ننساق في آفاقها الغريبة واجدين فيها من المتعة ما لا يتيسر لنا في مواضيع أخرى علمية كانت أو أدبية. الأبعاد في النظرية النسبية. من مميزات النظرية النسبية أنها تعتقد أن العالم مكون من 4 أبعاد. إذن لنتدرج شيئا فشيئا مبتدئين من البعد الواحد. إن الحيوان الجائع إذا رأى طعاما على بعد معين منه سار إليه، والبعد هنا هو البعد بين الحيوان والطعام. وأظن وإن كنت غير واسع الاطلاع على نفسية الحيوان أنه يدرك بينه وبين نفسه بعد طعامه عنه، وأستطيع أن أؤكد هذا على الأقل في الكلب الذي يقفز فاتحا فمه للقمة ترمى إليه فيلتقطها ببراعة، وتكون فتحة فمه في اللحظة التي تصل فيها اللقمة إليه. ولا شك أنه بارع في تقدير البعد وتقدير سرعة اللقمة. إن براعة كهذه ملحوظة في القطط أيضا حين تتسابق على قطعة عظم. ولا بد للحيوان من استيعاب البعد الواحد للوصول إلى طعامه، وإذا كان الحمار يفعل ذلك فبجهد جهيد. فالحيوانات إذن ذات مفاهيم من بعد واحد فقط، وهي لا تحتاج إلى أكثر من ذلك. وقد كان الإنسان على ذمة داروين حيوانا كهذه الحيوانات قبل ملايين السنين، إذن كان يدرك ببعد واحد، ولكن حاجته فيما بعد وخاصة عندما ابتدأ يستغل الأرض جعلته يحسب المسافات، أي أصبح يحسب طول الأرض وعرضها، أي يحسب طول الأرض وعرضها، وبذلك أصبحت مفاهيمه ذات بعدين، أحدهما الطول والآخر العرض. والهندسة الإقليدية التي نتعلمها في المدارس حتى الآن، والتي تسمى الهندسة المستوية، تبحث في السطوح، ولهذا تسمى مستوية، وهي ذات بعدين فقط. فالمثلث وشبه المنحرف والمستطيل والمربع والدائرة لا تحتاج إلى أكثر من بعدين بحسب مساحتها. ولما احتاج الإنسان إلى البناء أخذ يفكر ويحسب في البعد الثالث الذي هو الارتفاع، ولما تقدم العلم أخذ هذه الأبعاد أساسا في حساباته الهندسية والرياضية، وأصبح حتى مطلع القرن العشرين يعتبر أن العالم مكون من أبعاد ثلاثة هي الطول والعرض والارتفاع، وهي كافية لحل كل المسائل التي تعترضه، ولا تزال المسائل على سطح الكرة الأرضية تحل بهندسة الأبعاد الثلاثة، وهذه الهندسة كافية لها. ولا يزال الإنسان حتى الآن إذا فكر بطبيعته في حساب حجم أي شيء ملموس أو مرئي، فإنه يفكر فيه على أن له أبعادا ثلاثة، الطول والعرض والارتفاع، وما اشتق منها طبعا من خطوط منحرفة أو منحنية في حساب المخروط أو القرى وما إلى ذلك. المهم في الأمر أن الإنسان لا يفكر في إيجاد بعد رابع، ولكن أينشتاين فعل ذلك، فقال إن الكون الذي نعيش فيه هو ذو أربعة أبعاد لا ثلاثة كما تقول الفيزياء الكلاسيكية، وهذه الأبعاد الأربعة هي الطول والعرض والارتفاع والزمن. وإذا قال ذلك كان عليه أن يدخل الزمن في الحسابات الهندسية كعامل رابع من العوامل مع العوامل الثلاثة الأخرى، وهذا ما فعل. وتروى عنه طرفة أخرى بهذه المناسبة، كان في حفل يضم جمعا من السيدات، فسألته سيدة جميلة قائلة: بالله عليك قل لي كيف تستطيع أن تتصور العالم بأربعة أبعاد؟ أنا لا أستطيع أن أتصوره إلا بثلاثة فقط. فأجابها قائلا: أنت مخطئة يا سيدتي، فأنا لا أتصوره الآن إلا ببعد واحد فقط هو الذي يفصل ما بيني وبينه. إن عالم البعد الواحد بسيط جدا بالنسبة لتفكيرنا، والطفل الصغير إذا أمسك بالقلم أول ما يمسك فإنه يرسم خطا، أي يرسم بعدا واحدا. وعالم البعدين بسيط أيضا، ومن السهل تصوره ورسمه على الورق. أما عالم الأبعاد الثلاثة فهو العالم الذي نعيش فيه ونحن منه، وهو ما نراه بأعيننا ونلمسه بأيدينا، ومن السهل رسمه على الورق إذا أضفنا على الرسم بعض الظلال للدلالة على البعد الثالث، ومن السهل تخيله أيضا، ويكثر التخيل عند العاشقين، والمحبوب الذي لا يملون التمتع بطيفه هو كائن ذو ثلاثة أبعاد. أما عالم الأبعاد الأربعة التي تقول النسبية أننا نعيش فيه حقيقة، فكيف يمكن أن نتصوره؟ وكيف يمكن أن نرسمه؟ وكيف نرسم الزمن كبعد رابع في الصورة؟ وهل يصور الزمن أساسا ما دمنا لا نراه بعيوننا؟ أعرني عقلك. وإذا كانت النظرية النسبية هي وجهة نظر في هندسة الكون على اعتباره مكونا من 4 أبعاد، كان معنى ذلك أن لها مفاهيم وحسابات خاصة. وحساباتها بالطبع سوف تكون أشد تعقيدا من حسابات الفيزياء الكلاسيكية التي ترى أن هندسة الكون من 3 أبعاد، وليس القصد من هذا الكتاب كما قلنا هو الخوض في تلك التعقيدات، إنما القصد هو أن نعطي فكرة عن مفاهيمها وقوانينها الأساسية، وسنحاول أن تكون الفكرة واضحة سهلة، وإذا تمكنا من ذلك دون الابتعاد عن الحقيقة فإننا إذا لناجحون. لماذا سميت بالنظرية النسبية؟ لكل علم من العلوم التجريبية مقاييس وعيارات يستند عليها أثناء إجراء التجارب والقيام بالعمليات الحسابية، فالفيزياء والهندسة تتخذان المتر أو اليارد مقياسا للبعد الواحد، وهذا المقياس في نظر الفيزيائي والمهندس وفي نظري ونظرك يدل على بعد معين ثابت لا يتغير، وإذا حدث أن تغير طول المقياس بارتفاع درجة الحرارة وتمدد المادة التي هو مصنوع منها، فباستطاعة المهندس أو الفيزيائي أن يحسب مقدار التمدد ويعرف البعد الأصلي الذي يجب أن يدل عليه المقياس في درجة الحرارة العادية، أي أن البعد الذي يدل عليه المقياس معروف دائما ثابت دائما، ولم يكن يمر في خلد المهندس ولم يكن يمر في خلد المهندس أو الفيزيائي أن هذا المتر أو اليارد الذي يحمله ويقيس به يتغير ما بين لحظة وأخرى، فقد يكون نصف متر أو ربع متر أو أكثر أو أقل، وأن ثبات مقاييس الأبعاد لا وجود لها في هذا الكون بحسب النظرية النسبية، وكذلك الكتلة التي يعرفها الفيزيائيون بأنها المادة الموجودة في حجم معين، ففي السنتيمتر المكعب الواحد توجد كتلة من الماء مقدارها جرام واحد على درجة الحرارة المعيارية، وكتلة الماء هذه قد يزيد وزنها إذا حملناها على غور نهر مثلا وانخفضنا بها عن مستوى سطح البحر، وقد ينقص وزنها إذا حملناها على قمة جبل، والفيزيائي يفهم أن وزن الكتلة هو في حدود جرام واحد، والجاذبية الأرضية هي التي تزيده قليلا أو تنقصه قليلا بحسب بعد الكتلة عن مركز الجاذبية الأرضية، ولكن لم يكن يخطر ببال الفيزيائي يوما من الأيام أن هذه الكتلة قد تتخلى عن تأثير أي جاذبية مهما كانت ويصبح وزنها جرامات عديدة قد تبلغ الألوف أو أكثر، ولو ركب فيزيائي كلاسيكي طائرة من بيروت إلى عمان وكانت سرعة الطائرة 400 ميل في الساعة واستغرقت رحلته ساعة من الزمن وسألته أن يصف لك هذه الرحلة بمفاهيمه الفيزيائية لقال إن الطائرة أقلعت من مطار بيروت بسرعة 400 ميل واتجهت إلى الجنوب الشرقي، ولا استطاع أن يحدد لك الاتجاه بالدرجات حتى وصلت إلى مطار عمان فهبطت فيه واستغرقت الرحلة ساعة من الزمن، ولم يخطر بباله أن يقول لك إن عمان هي التي اتجهت إليه أو أن الاتجاهات الأربعة متغيرة غير ثابتة وأن السرعة التي كان يسير بها أقل من 400 ميل بكثير أو أكثر بكثير، لا سيما وقد كان يقرأ عداد السرعة أثناء طيرانه، وأن الفترة التي بدأت بإقلاع الطائرة من مطار بيروت وانتهت بهبوطها في مطار عمان قد تكون أكثر بكثير من ساعة، وقد تكون بضعة أيام، وقد تكون أقل من ساعة بكثير، إن مقاييس الأبعاد بما في ذلك المساحات والحجوم والكتلة والمكان والزمان والحركة أي السرعة هي مقاييس معروفة لها معايير مطلقة لا جدال فيها في نظر الفيزيائي الكلاسيكي، وفي نظري ونظرك أيها القارئ فالمتر أو اليارد ومشتقاتهما لقياس البعد، ومنهما المتر المربع والمكعب وكذلك اليارد المربع والمكعب والجرام أو الرطل الإنجليزي لقياس الكتلة والوزن، والجهات الأربع وخطوط العرض والطول تحدد المكان والساعة تحدد الزمان، وإذا قطع شيء مسافة معينة في فترة معينة من الزمن يقول الفيزيائي إن سرعة ذلك الشيء كذا متر في الدقيقة مثلا في الاتجاه الفلاني. لا أظن أن هناك خلافا حول هذا الحديث بين القارئ والكاتب من ناحية، وبين الفيزيائي الكلاسيكي من ناحية أخرى. بل قد يتساءل القارئ عن فائدة هذا الكلام، وهو مفهوم جدا عليه. وهل هناك شك في طول المتر أو الفترة التي تحددها الساعة إذا كانت مضبوطة؟ طبعا. أجل أيها القارئ الكريم، هناك ضرورة ماسة لذكر هذا كله، لأن السيد أينشتاين لا يعجبه شيء من هذه المفاهيم، وينظر إليه نظرة عطف وإشفاق، وكأنه يقول: إنكم مساكين تفكرون في عالم ذي ثلاثة أبعاد فقط، أما العالم الذي نعيش فيه في الواقع فهو ذو أربعة أبعاد. تفكرون بعالم ثابت لكنه في الواقع متغير، ليس فيه مقياس مطلق غير مقياس واحد فقط. أما بقية المقاييس فهي متغيرة بالنسبة لمن يشاهدها ويقيسها، وهكذا. فإن أينشتاين ينفي وجود شيء ثابت في هذا الكون عدا شيء واحد، ويرى أن كل المقاييس نسبية، أي أنها تدل على مقدار معين بالنسبة لمن يشاهدها فقط، والأشياء نفسها تبدو بمقدار معين آخر بالنسبة لمشاهد آخر. وهذه المقاييس تشمل مقاييس الأبعاد والحجوم والكتلة والمكان والزمان والحركة والسرعة. وسنرى فيما يلي من هذا الكتاب أمورا قد تكون غريبة علينا كل الغرابة. فسوف نجد أن المتر المعياري المطلق المعروف عندنا في هذه الكرة الأرضية بأنه يدل على مسافة معينة هي 100 سنتيمتر، قد يقيسه مشاهد مار بسرعة خارقة في صاروخ من بالقرب من الأرض، فيجد أن طوله 80 سنتيمترا فقط، ومشاهد آخر مار في صاروخ أكثر سرعة قد يجد طوله 50 سنتيمترا، ومشاهد ثالث في صاروخ سائر بسرعة تقارب سرعة الضوء يجد أن طوله بضعة سنتيمترات. ولو أمكن لمشاهد أن يسير بسرعة الضوء، وهذا مستحيل، سيجد أن طوله صفر، أي لا طول له. ولا يرجع هذا الاختلاف بين المشاهدين بخطأ في آلات الرصد التي يستعملونها. فمن المفروض في كلامنا هذا أنهم يحملون آلات أوتوماتيكية دقيقة معصومة عن الخطأ، والعصمة لله وحده. ولكن تبسيط النظرية النسبية يحوجنا إلى استعمال تعابير كهذه. بل إن طول المتر يختلف اختلافا ضئيلا ما بين أيدينا ونحن نحمله، إذا ما وضعنا محوره مرة باتجاه دوران الأرض، ومرة أخرى جعلنا محوره عموديا على اتجاه دورانها. فالشيء الواحد قد يقيسه عدة مشاهدين في وقت واحد من محلات مختلفة، وكل واحد منهم يسير بسرعة تختلف عن الآخر، ويعطينا كل واحد منهم نتيجة قياسه. فإذا بها نتائج مختلفة لطول الشيء نفسه، ويكون كل واحد منهم مصيبا، ونقول له: أحسنت، جوابك صحيح. إذا فالقياسات هي بالنسبة لمن يشاهدها، ولهذا سميت بالنظرية النسبية. أما الشيء الوحيد الثابت الذي يرتكز عليه أينشتاين في نظريته فهو سرعة الضوء. حتى في هذا الشيء فإنه يرينا العجب العجاب، ولكننا سنتحدث عن الضوء فيما بعد. أما الآن فلنتابع حديثنا بسرعة أبطأ من سرعة الضوء. يقول البعض: أحيانا إن كل شيء نسبي في مجالات يقصدون بها وجود المادة أو عدم وجودها. إن النسبية لا تنفي حقيقة وجود المادة كما يتصورون، إنما نكرر مؤكدين بأنها تعني أن القياسات التي يسجلها المشاهد بأدق الآلات لشيء معين تختلف باختلاف حركة المشاهد بالنسبة للشيء المقاس. أما مادة الشيء المقاس فهي موجودة لا شك فيها، وليست هي موضع البحث. والقياسات المختلفة للشيء الواحد كلها صحيحة، ولا يوجد في الكون مقياس معياري يمكن أن نعتبره المقياس الأصيل للطول أو الكتلة أو الزمن أو ما إلى ذلك من المقاييس. ووجود مقياس معياري أصيل يصبح في الإمكان لو وجدنا شيئا ثابتا ثبوتا حقيقيا. وفي مكان معين يقيسه مشاهد ثابت ثبوتا حقيقيا في مكان معين آخر، ولكن الثبات في مكان معين والثبات في مكان معين شيء لا وجود له في هذا الكون. فكل شيء في الكون متحرك دائب الحركة، فالكتاب الذي يمسكه القارئ الآن بيده ثابت بالنسبة له، والقارئ ثابت بالنسبة للأرض، ولكنهما بالنسبة للكون متحركان. إني لأرجو ألا يكون في الصفحات القليلة السابقة ما يثبط عزم القارئ عن متابعة القراءة في هذا الكتاب، فالواقع أنها شبه خلاصة لكثير من المواضيع التي سوف نبحثها معا، ذكرناها لمجرد إعطاء فكرة عامة عما ننوي بحثه، لذلك سوف تبدو له عسيرة صعبة لأنها ذكرت في هذا العرض السريع، لكني أطمئن القارئ بالا بأن كل ما ورد سيبحث بشكل أبسط وأسهل، آملا أن تصبح النظرية على جانب كبير من الوضوح. المكان في النسبية. إني أرى أن تسلسل الحديث قد قادنا إلى موضوع المكان. إن المرأة لا يربط الإنسان الذي عاش في العصور القديمة أو العصور المتوسطة على مفاهيم الثبات التي كان يحملها على نفسه وعلى ثقته في العالم الذي كان يعيش فيه. كان يعتبر أن الأرض التي يعيش عليها هي مركز الكون، وهو الآمر المسيطر في هذا المركز، والشمس والقمر والنجوم كلها تدور حوله. ولا شك أن إيمانه في نفسه كان إيمانا عظيما، وهل هناك أجمل من أن يرى الإنسان نفسه الجوهر الكريم في العالم الذي يحيط به؟ لكن كوبرنيكس لم يترك الأمور سائرة في السبيل السوي الذي كانت تسير فيه، فأعلن للملأ بأن الأرض تابع يدور حول الشمس كما تدور بقية الكواكب الأخرى، وأن الشمس هي مركزنا للأرض. لقد تزعزع إيمان الإنسان بقيمته في هذا الكون، لكنه ظل يرى أن الشمس هي مركز الكون، وفي هذا بعض العزاء، فنحن والشمس عائلة واحدة لا تكليف بيننا، وهي أمنا الحنون. لكن يظهر أن العلم لا يترك مجالا لهدوء البال، فقد تابع الفلكيون واشتغلت التلسكوبات والمراصد، وإذا بعلم الفلكي يقول إن الشمس ما هي إلا نجم متوسط الحجم من نجوم مجرة، وهي مجرة درب التبانة التي يبلغ عددها 100,000,000,000,000 نجم تقريبا، ومن لا يصدق فليعدها بنفسه. ولو قالوا بأن الشمس واقعة في منتصف المجرة وأنها في المركز لكان الأمر هينا خفيف الواقع، ولا ريب في أن إيمان الإنسان بقيمته سيظل على ما كان عليه، ولكنهم وجدوا أنها واقعة قرب الطرف في موقع مدحور ليس من العظمة في شيء. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وجدوا أن هناك من المجرات في الكون بعدد النجوم الموجودة في مجرتنا درب التبانة. فما هي القيمة التي بقيت للإنسان المسكين؟ وما مركزه في هذا الكون؟ إنه لشيء ضئيل حقا، وليته يدرك ذلك. وليس هذا كل ما في الأمر، فعندما كان الإنسان يعتقد بأن الأرض مركز الكون، كان يعتبر أنها ثابتة في موضعها لا تتزعزع، ولا شك في أن شعوره بعظمته يبلغ الأوج حينما يرى أن النجوم والشمس والقمر تدور حوله، وهو متربع على الأرض مسيطر عليها، هو ثابت وأرضه ثابتة. أما خدمه وأتباعه النجوم والشمس والقمر فهي التي تتعب نفسها إكراما له واعترافا بعظمته وإجلالا لقدره. لكن هذا كله كان حلما، فقد بين العلم الحديث أنه غير صحيح، وأن عظمته ما هي إلا عظمة جوفاء، فثباته نسبي، أي بالنسبة لسطح الأرض التي يعيش عليها فقط لا غير، كما يكتبون في مستندات الديون. أما في الواقع فهو يتحرك، ويا لها من حركة سريعة جدا هائلة جدا، يتحرك مع سطح الأرض والأرض نفسها، الأرض الثابتة تحت أقدامه، وليته يتحرك حركة واحدة أو اثنتين، إذا يهون الأمر ويسهل الحساب. إنما يتحرك حركات متعددة جدا في آن واحد، فهو يتحرك مع سطح الأرض حتى تدور حول نفسها، وسرعته باتجاه دورانها تبلغ ربع الميل في الثانية، أي 900 ميل في الساعة إذا كان على خط الاستواء، وأقل من ذلك كلما قارب القطبين معا. وهو يتحرك مع الأرض نفسها في دورتها السنوية حول الشمس، والأرض تسير في حركتها هذه بسرعة 18.5 ميلا في الثانية أو 30 كيلو مترا في الثانية، والشمس وكواكبها سائرة بالنسبة إلى جاراتها النجوم. ونعني بالجارات هنا النجوم التي تبعد عنا بضع مئات من السنين الضوئية فقط، نحو نقطة تقع ما بين مجموعة الجائي ومجموعة اللورا بسرعة 12 ميلا في الثانية. والشمس وكواكبها سائرة بالنسبة إلى جاراتها النجوم، ونعني بالجارات هنا النجوم التي تبعد عنا بضع مئات من السنين الضوئية فقط، نحو نقطة تقع ما بين مجموعة الجاي ومجموعة اللورا بسرعة 12 ميلا في الثانية. والشمس كما قلنا هي إحدى نجوم مجرة درب التبانة، وهذه المجرة كالمجرات الأخرى تدور حول نفسها بسرعة هائلة، وشمسنا تدور معها طبعا، وسرعتها في هذا الاتجاه مئة وعشرون ميلا في الثانية. ربعمية اثنين وثلاثين ألف ميل في الساعة. ومجرة درب التبانة كباقي المجرات الأخرى منطلقة في الفضاء تتباعد عن أخواتها، وتختلف سرعة تباعد المجرات عنا ما بين 600 إلى 40 ألف ميل في الثانية. وإذا وصلنا إلى هذه النقطة فمن الصعب أن نقول فيما إذا كانت المجرات الأخرى هي التي تهرب منا بهذه السرعة، أو نحن الذين نهرب منها بالسرعة نفسها، أو أن كل منا هارب من الآخر بنصف السرعة المذكورة. إننا هنا لا نستطيع أن نتكلم عن السرعات كهذه إلا بمفاهيم النسبية. فإذا قلنا إن مجرة من المجرات تتباعد عنا بسرعة 40 ألف ميل في الثانية، هو كأن نقول إننا نتباعد عنها بسرعة 40 ألف ميل في الثانية، لا فرق إطلاقا بين التعبيرين. أما من يتحرك في الواقع فهذا أمر لا يعنينا، بل لا نستطيع أن نحدده، لأننا لو شئنا ذلك لكان من الضروري أن نجد مكانا ثابتا مطلقا في الكون نعرف بالنسبة إليه ما إذا كانت المجرة الفلانية واقفة أو متحركة، وما هي سرعتها المطلقة في حركتها هذه. ولكن النظرية النسبية تقول ليس في هذا الكون مكان مطلق. وإذا رأى القارئ أن الكتاب الذي في يده ثابت وأنه نفسه ثابت فالأمر نسبي، فالقارئ والكتاب ثابتان بالنسبة لبعضهما البعض وبالنسبة للأرض التي هما عليها. أما في الواقع فهما متحركان بالنسبة للكون. وهل تعلم أيها القارئ الثابت أنك إذا تبدأ بقراءة هذه الجملة تكون في مكان معين من الكون، وإذ تنتهي من قراءتها تكون قد وصلت إلى مكان آخر قد يبعد عن الأول مئات الأميال؟ ومما لا شك فيه أنك قد بدأت بقراءة هذا الكتاب في مكان ما من الكون يبعد عنك الآن ملايين الأميال. إنك مسافر أيها القارئ في هذا الكون على ظهر مركبة اسمها الأرض، منطلقة في هذا الفضاء بسرعة خارقة لكن في نظام بديع. فنتمنى لك ولنا طبعا سفرا ميمونة. ويمكن الآن أن نعود إلى قصة صديقنا الفيزيائي الكلاسيكي الذي قلنا فيما سبق أنه سافر من بيروت إلى عمان، والذي يقول لك إنه تحرك من مطار بيروت إلى مطار عمان، وتم انتقاله هو وكتبه الكلاسيكية داخل الطائرة. إن مفاهيمه القديمة التي يبني عليها حديثه تتضمن ثبات المطارين، وتتحدث عن انتقاله من مكان ثابت في هذا الكون إلى مكان ثابت آخر، أي تتضمن المكان المطلق. ولكننا أصبحنا نعرف الآن أن هذين المطارين كباقي سطح الأرض كله يتحركان حركات سريعة منتظمة ضمن النظام الدقيق الذي مر ذكره. ونكون في الواقع بقصتنا هذه قد أضفنا حركة أخرى بطيئة جدا إلى الحركات العديدة المنتظمة السريعة السابقة. ولو أتيح لنا أن نجلس في زاوية منعزلة من زوايا الكون، وهذا مستحيل لأنه يعني المكان المطلق، ولهذا استعملنا كلمة لو. ولو أتيح لنا أن نجلس في زاوية منعزلة من زوايا الكون ونشاهد الوضع كله والحركات أثناء حدوثها، لرأينا أن صديقنا الفيزيائي انفصل في لحظة من اللحظات عن مطار بيروت، والتقى بعد زمن معين بمطار عمان. وقد نرى من زاويتنا تلك نتيجة هذه الحركات المعقدة كلها أن الطائرة ارتفعت من مطار بيروت وأخذت تتباطأ حتى وصلها مطار عمان فهبطت فيه، أو قد نرى أنها ارتفعت من مطار بيروت واتجهت إلى نقطة يتجه إليها مطار عمان، التقيا في تلك النقطة وهبطت فيه، وهكذا. فإن احتمالات عديدة تكون نتيجتها هبوط الطائرة في المطار. أما في الحقيقة ومن وجهة النظرة العامة الشاملة إلى الكون كله، من الذي تحرك تجاه الآخر، الطائرة أم المطار؟ إن هذا صعب التحديد، بل مستحيل التحديد ما دمنا على سطح الأرض، والذي يستطيع أن يحدده هو الإنسان الجالس في مكان ثابت من الكون، وهذا الإنسان مستحيل الوجود. ولهذا يجب ألا يكون لدينا فرق بين أن نقول إن الطائرة ذهبت إلى المطار أو المطار ذهب إلى الطائرة، والشيء نفسه يقال عن سرعة الطائرة. الأميال 400 التي تقطعها في الساعة هي سرعتها بالنسبة لسطح الأرض فقط، أما بالنسبة للكون فنحتاج إلى مقارنة مماثلة مع حاصل السرعات العديدة، وهذه لا يدركها إلا الإنسان المستحيل الذي جلس في زاوية الكون المستحيلة. وقبل أن ننهي حديثنا عن المكان في النظرية النسبية، يجب أن نذكر شيئا عن الجهات. إن الشمال والجنوب والشرق والغرب وفوق وتحت هي اصطلاحات تدل على جهات معينة في الكرة الأرضية فقط، وقد اعتدنا أن نرسم الشمال فوق والجنوب تحت، لأن الذين يرسمون الخرائط ويصنعون نماذج للكرة الأرضية يقدمونها على أن نقرأها وهي في هذا الوضع، فيبدو القطب الشمالي متجها إلى فوق والقطب الجنوبي إلى تحت. أما بالنسبة للكون فهذه الاصطلاحات لا معنى لها. إن القطب الشمالي للكرة الأرضية يشير إلى النجم القطبي الشمالي، والقطب الجنوبي يشير إلى القطب الجنوبي. ولكن هل معنى هذا أن نجم القطب الشمالي فوق وأن القطب الجنوبي تحت؟ إنها بالنسبة لاصطلاحاتنا على سطح الكرة الأرضية كذلك، أما في الواقع فلا معنى لهذه الاصطلاحات عندما ننظر نظرة شاملة إلى الكون كله. هل رأيت أين يوصلك أينشتاين بنظريته؟ أيها القارئ؟ إن أقل ما يعمله هو أن يجعلك لا تعرف فوقك من تحتك. الزمان في النسبية. يقول نيوتن أبو الفيزياء الكلاسيكية ما يلي: إن الزمن الرياضي الحقيقي المطلق بنفسه وبطبيعته الذاتية يجري بالتساوي ودون أي تلاقى بأي شيء خارجي. وعندما كتب نيوتن هذا الكلام كان يعرف أنه لم يأتي بشيء جديد يحتاج إلى جدل ونقاش، إنما كان يريد أن يضع المفاهيم المعروفة عن الزمان في نص علمي لا أكثر ولا أقل. فالمفهوم بداهة أن الزمان يسير في جميع أنحاء الكون بالتساوي، وصحة هذا المفهوم أمر لم يكن يتطرق إليه الشك لا عند العلماء ولا عند الفلاسفة ولا عند المتفلسفين. لكن أينشتاين لا تعجبه هذه المفاهيم، ولا يكتفي في النظرية النسبية بإثبات أن المكان نسبي وحسب، بل يتعدى ذلك إلى جميع المفاهيم الكلاسيكية الأخرى واحدا واحدا، ينتزعها من ذاتها ويجعلها نسبية، وكأن بينه وبين المفاهيم الكلاسيكية عداء شديد وكأن بينه وبين المفاهيم الكلاسيكية عداء شديدا. وبما أن العالم على رأي النظرية النسبية هو ذو أربعة أبعاد، وقد كان المكان الذي يشمل في مفهومنا ثلاثة أبعاد مسافية هي الطول والعرض والارتفاع، فإذا كان المكان نسبيا إذن لماذا لا يكون البعد الرابع نسبيا؟ أي أن الزمان نسبي والزمان المطلق الذي يتحدث عنه نيوتن لا وجود له. وتعليل نسبية الزمان تشابه بعض الشبه تعليل نسبية المكان، إننا نقدر الزمان على سطح الأرض باليوم وأجزائه، الساعة والدقيقة والثانية ومضاعفاته، الشهر والسنة والقرن. واليوم هو الوقت الذي تستغرقه الأرض لإتمام دورة كاملة حول نفسها، والسنة هي الوقت الذي تستغرقه لإتمام دورة كاملة حول الشمس وتبلغ 365 يوما وربع اليوم. ولكن كل كوكب من عائلة الشمس له يومه الخاص وسنته الخاصة، فسنة الكوكب بلوتو تبلغ 248 سنة من سنواتنا، وسنة عطارد هي 3 شهور. ولا شك أن من حكم عليه بالسجن 15 عاما لا يتمنى أن يكون في بلوتو في حال من الأحوال، بينما يرغب الرغبة كلها أن يكون في عطارد. إن هذا الاختلاف بين مقاييس الزمن الموجودة على كواكب عائلة الشمس يجعل من الصعب علينا أن ننتخب مقياسا معياريا. فأي يوم من أيام الكواكب ستتخذ مقياسا؟ لكن لنفرض أننا اتخذنا مقاييس الزمن على الأرض هي المقاييس المعيارية، وهذا ما نفعله في حديثنا الآن، وجعلنا ساعتنا المعيارية هي فترة الزمن التي تمر على الأرض ونسميها ساعة، فسوف تبرز لنا عندئذ مشاكل أخرى حول الزمن نفسه. فالكون واسع الأرجاء جدا جدا، ولا أظن جدا مرتين أو 100 مرة كافية للتعبير عن ساعته. ولقياس المسافات الكونية الشاسعة كالمسافات ما بين المجرات لا يستعمل الفلكيون المقاييس العادية كالشبر والمتر واليارد حتى ولا الكيلومتر والميل، لأنهم سيجدون عندئذ أرقاما ضخمة تصعب قراءتها، وإنما يستغلون سرعة الضوء، وهي موضوعنا التالي لهذا الشأن. فمن المعروف أن الضوء يسير بسرعة خارقة فيقطع 186 ألف ميل في الثانية، 300 ألف كيلومتر في الثانية، أي أنه يدور حول الكرة الأرضية في الثانية الواحدة 7 مرات ونصف المرة، وهو يصلنا من القمر في ثانية وثلث الثانية، ومن الشمس في حوالي 8 دقائق. ويقول الفلكيون عندئذ بأن بعد القمر عنا 1.3 ثانية ضوئية، وبعد الشمس عنا 8 دقائق ضوئية. وعلى هذا المنوال يقيسون، وأرجو من القارئ أن يلاحظ أننا بدأنا منذ الآن نستعمل قياسات زمنية للدلالة على أبعاد طولية، وإننا نعرف من أقوال الفلكيين أن أقرب النجوم إلينا وهو ألفا قنطورس يبعد عنا 4 سنوات ضوئية، وهناك نجوم تبعد عنا آلاف السنين الضوئية تقع ضمن نطاق مجرتنا درب التبانة. وبهذه المناسبة علينا أن نعرف أن قطر درب التبانة يبلغ 80,000 سنة ضوئية، أي أن الضوء الذي يصدر من طرفها يصل إلى الطرف الآخر في مدة تبلغ 80,000 سنة من سنواتنا. وبناء على ذلك، فإذا حدث حادث في القمر مثلا، فإننا نعلم بوقوعه بعد ثانية وثلث الثانية، وإذا حدث في الشمس فإننا نعلم بوقوعه بعد 8 دقائق، وإذا منفجر نجم ألفا قنطرس سنة 1960 فلن نعلم بوقوع هذا الانفجار إلا في سنة 1964، لأن أسرع وسيلة لنقل الأخبار من هذا القبيل حتى بحسب رأي أينشتاين نفسه هي الضوء، والضوء يستغرق 4 سنوات في قطع المسافة ما بيننا وبين هذا النجم. وليس صحيحا أن أخبار الزواج والطلاق بين النساء تنتقل بهذه السرعة، وإذا حدث اصطدام بين نجمين من نجوم مجرتنا يبعدان عنا 50,000 سنة ضوئية، فإننا لن نعلم بوقوع هذا الحادث إلا بعد مرور هذه المدة من وقوعه. كل هذا ونحن لا نزال ضمن نطاق مجرتنا درب التبانة. فإذا انتقلنا إلى المجرات الأخرى وجدنا أرقاما لا يكاد يصدقها عقل، فالتلسكوبات الحديثة اكتشفت مجرات على بعد 1,000,000,000 سنة ضوئية. ويقدر شارلي أن قطر الكون 10,000,000,000 سنة ضوئية، أي أن الحادث الذي يحدث في مجرة في طرف الكون لا نعلم به، أو يستحيل أن نعلم به أن تعلم به مجرة في الطرف الآخر قبل مرور 10,000,000,000 سنة من سنواتنا. وإذا ما نظرت إلى السماء في ليلة غاب فيها القمر فإنك ترى النجوم، ولكن هل تعلم أيها القارئ أنك لا تدري نجما واحدا في اللحظة، لا ترى نجما واحدا في اللحظة التي تنظر فيها إليه، إنك ترى الضوء الذي صدر عن هذه النجوم قبل سنوات، قد تكون 4 سنوات إذا كنت تنظر إلى الألفا سنتوري، وقد تكون مئات السنين أو آلاف السنين إذا كنت تنظر إلى نجوم أخرى أو مجرات أخرى. إنك لا تعرف حادثا مما يقع الآن في أحد هذه النجوم، قد تكون ألفا قنطرس اختفت بقدرة قادر منذ سنة أو سنتين أو 3 سنوات، ولكنك لا تزال تراها كما كانت قبل 4 سنوات، ومن المستحيل أن تعرف ماذا يحدث فيها الآن. والشيء نفسه يقال بالنسبة للنجم الذي يبعد عنا 1,000,000 سنة ضوئية، إنك تنظر إلى الشعاع الذي صدر منه قبل 1,000,000 سنة، والذي يحدثك عن حالته في الوقت الذي بدأ فيه ظهور الإنسان على الأرض. أما النجوم التي تبعد عنا 1,000,000,000 سنة ضوئية، فإننا نرى الآن شكلها وحالتها عندما كانت الحياة على الأرض بادئة في التكوين، وعندما لم تكن قد نشأت البنات والزواحف والطيور، ولم يكن قد ظهر أي من الفقاريات. ماذا حدث لهذه النجوم في هذه السنين الطويلة؟ لا أحد يدري، ومن المستحيل أن يدري، قد تكون انطفأت أو انفجرت منذ ملايين السنين، ولكننا لا نزال نراها حتى الآن. إن الكون واسع جدا مترغم الأطراف، كل شيء فيه في حركة مستمرة منتظمة، ولا يوجد رابط زمني يربط ما بين أجزائه، فكلمة الآن لا معنى لها إلا في هذه الأرض. وإذا توسعنا نقول إن لها معنى في الأرض وبعض الكواكب المجاورة والشمس، إذا لم يكن حسابنا الزمني من الدقة بحيث يؤثر فيه بضع ثوان أو عدد من الدقائق. وتوسع كهذا جائز عرفا في مطارحات الغرام ورسائل العشاق، إذ يكتب الفتى يقول إني أنظر الآن إلى القمر فأرى فيه وجهك الوضاء، ولو تحرى الدقة العلمية لقال إني أنظر الآن إلى أشعة القمر التي صدرت منعكسة عن سطحه قبل ثانية وثلث الثانية من رؤيتي لها فأرى فيها وجهك الوضاء. ولكن ألا يوافقني القارئ على أن إدخال العلم في أصول الحب والغرام أمر بارد حقا؟ إذن فالكون ككل من الناحية الزمنية مفكك الأوصال، كل هذا حتى الآن معقول، ولكن النظرية النسبية لا تقف بنا في الزمن عند هذا الحد، فنقول إن الزمن نفسه لا يجري في جميع أنحاء الكون بالتساوي كما قال نيوتن، بل هو يطول ويقصر حسب ظروف معينة وأمكنة معينة. ولا تعني النظرية النسبية بطول الزمن وقصره ما تشعر به أنت، فمن المعروف عادة أنك إذا قضيت ساعة في جلسة يحف بها الماء والخضراء والوجه الحسن تجد أنها قد مرت مرورا سريعا خاطفا، فلا تكاد تصدق أنك قد قضيت ساعة ملؤها 60 دقيقة، وتظن أنك قضيت بعض بضع دقائق فقط. ومع ذلك فإذا نظرت إلى ساعتك تجد أن أقرب الدقائق دار دورة كاملة، فتحتار للسرعة التي تسير بها العقارب وتظن أنها أصبحت عقارب نفاثة. وعلى العكس من ذلك، إذا حكمت عليك الأقدار أن تجلس ساعة إلى شخص ثقيل الظل بليد المعشر عميق الجهل معجب بخفة روحه ولطف معشره وسعة اطلاعه، وأخذ يتحدث إليك في موضوع اختصاصك الذي لا يعلم عنه شيئا وينفر من الدرر المكنونة والنصائح الغالية، وكنت مضطرا للاستماع إليه والإصغاء إلى حديثه لسبب من الأسباب، وما أكثر الأسباب التي تريح للثقلاء أن يضيقوا الخناق على عباد الله، إنها أكثر من الثقلاء أنفسهم. أقول إذا حكمت عليك الأقدار أن تجلس إلى ثقيل بهذه المواهب وقد تكون ككاتب هذه السطور مما ينزل بهم هذا القضاء كل يوم، فإنك عندئذ تجد تسلية في النظر إلى ساعتك فتقوم بحركات رياضية منسجمة تتلخص في رفع اليد الشمال كي تظهر الساعة والالتفات برأسك إلى الشمال ودحرجة مقلع عينيك حتى تقع على عقاربها، وسيدهشك أن تجد العقارب واقفة أو شبه واقفة، إنها تسير بطيئة جدا وكأنها أصيبت بالكساح فأخذت تزحف زحفا، وما يكاد أقرب الدقائق يتم دورة كاملة حتى تكون قد أحسست بأن الأرض في هذا الوقت قد دارت حول الشمس دورة كاملة، وتكون قد قمت بتمرينك الرياضي السابق الذكر 360 مرة. على أي حال فإن الأثر في طول الساعة وقصرها في هاتين الحالتين، حالة الثقيل الظل وحالة الماء والخضراء والوجه الحسن، راجع إلى شعورك ونفسيتك. أما من الناحية العلمية فالساعة تظل ساعة تدل على فترة معينة من الزمن، وليس هذا ما يقصده أينشتاين في النظرية النسبية، إنه لا يقصد طول الساعة وقصرها من حيث شعورك ومزاجك، إنه يقصد أن الساعة العلمية التي تدل على فترة معينة من الزمن هي التي تطول وتقصر تبعا لظروف معينة وأمكنة معينة. وسيقول القارئ عني الآن بالنسبة له وهو يقرأ، لا بالنسبة لي وأنا أكتب، إنني بدأت أتكلم بلغة أعجمية، وهذا ما كان يتوقعه من الأساس عن كل حديث في النسبية، وسوف يلوم نفسه على مغامرته بقراءة هذا الحديث من الأصل. لكن دعنا نتمهل قليلا ونتعاون مع بعضنا البعض لنرى ماذا يقصد السيد أينشتاين بهذه الألغاز. لقد كنا منذ بداية الحديث على وثاق، فلنكمله على وثاق. وبالإضافة إلى ذلك أود أن أحيط القارئ علما بأن هذا الحديث عن الزمان والحديث الذي سبقه عن المكان ما هما إلا مدخل إلى النسبية، وحين يأتي بحث هذه المواضيع في مناسباتها سوف يفهمها فهما صحيحا. هكذا أعمل لأنها ستكون أوضح مما هي عليه الآن في هذا المدخل، فأرجو أن لا يجد فيما أتحدث شيئا مفبطا لهمته حتى ولو لم يفهمه فهما كاملا للمرة الأولى. إننا نقيس الزمن على الأرض بالساعة، إننا نقيس الزمن على الأرض بالساعة، والساعة هي الفترة الزمنية التي تدور فيها الأرض جزءا من 24 جزءا من الدورة الكاملة حول نفسها. وهناك آلات مختلفة لقياس هذه الفترة الزمنية، أعرف منها الساعة العادية سواء كانت ساعة جيب أو ساعة حائط أو ساعة يد، وهي والساعة الشمسية والساعة الرملية. ولكل هذه الساعات مساوئ، فقد تقف أو يطرأ عليها خلل فتقدم أو تؤخر، فلا تسجل عندئذ مرور الزمن بالدقة التي نحتاجها. لكن ما لنا ومساوئ هذه الساعات؟ ما لنا ولمساوئ هذه الساعات؟ ولنتصور أنا والقارئ ساعة خيالية نسميها الساعة السحرية. لها صفات لا تتوفر في ساعات أخرى في هذا العالم، فهي لا تقف ولا تقدم ولا تؤخر لأي سبب من الأسباب التي نعرفها، فلا تصدأ ولا يؤثر فيها المغناطيس ولا تتمدد بالحرارة، بل إنها لا تنصهر مع الحرارة العالية، بحيث إذا نقلناها إلى الشمس فإنها تسجل لنا مرور الزمن هناك بالدقة التي تسجل بها مروره في أي مكان آخر. فعملها أن تقيس لنا مرور الفترات الزمنية بدقة عجيبة غريبة في مختلف الأحوال والظروف. ومن هنا استحقت الاسم الذي أطلقناه عليها الساعة السحرية. ساعة كهذه تصلح لنا لكي نقدر الزمن فيما يلي من كلام، والقصد منها أيها القارئ هو أننا إذا ما أخذنا نتحدث عن مرور الزمن في أمكنة مختلفة وحسب حركات مختلفة، ألا تصرف انتباهك على أي عامل من العوامل التي نعرف أنها تؤثر على الساعات العادية. فإذا قلنا لك مثلا إننا نقلنا هذه الساعة إلى الشمس، فلا تعود تفكر بأن الحرارة في الشمس سوف تصهرها، وتنصرف بذلك عن التفكير في الموضوع الذي ترمي النظرية النسبية إلى إيضاحه. يحدثنا أينشتاين بأن الزمن يطول ويقصر حسب أمرين: الأمر الأول حسب السرعة، وهذا ما يبحثه بالتفصيل في النظرية النسبية الخاصة، والأمر الثاني حسب الكتلة، وهذا ما يبحثه في النظرية النسبية العامة. ولكي نفهم فهما أوليا ما يعنيه أينشتاين بهذا الكلام، نفرض فروضا قد تكون غير قابلة للتطبيق في هذه الأيام ولكنها متوقعة الحدوث في المستقبل. ولتوضيح تباطؤ الزمن مع السرعة، نفرض أن لك صديقا فضائيا قرر أن يترك الأرض ويقوم برحلة في الفضاء، يريد أن يذهب بها إلى كوكب كبير كالمشتري مثلا، وكلاكما يمتلك ساعة سحرية من التي تقدم وصفها. أما صديقك فيمتلك سفينة فضائية مزودة بقوة كبيرة تستطيع أن تسرع بها في الفضاء السرعة التي يريدها، بحيث تقارب سرعة الضوء إن شاء. وأنت تمتلك مرصدا رائعا فيه من المعدات ما يجعلك تعرف كل شيء يحدث في سفينة صديقك، فتراقب منه ملامحه وتعرف من تحركات شفتيه الكلمات التي يقولها، وتستطيع أن تعد نبضات قلبه وتقرأ ساعته السحرية متى شئت. ستخرج بالطبع لوداع صديقك إلى المطار، وستذرف عيناك بعض الدموع، لا لأنك آسف لفراقه، فهذا الأسف قل أن يكون بين الأصدقاء في هذه الأيام، إنما العادة قد جرت أن نبكي لوداع المسافرين سفرات طويلة. على أي حال، فلن ينسيكم الموقف أن تنظر معا إلى ساعتيكم السحريتين، وسوف تجدانهما مضبوطتين تقرآن نفس التوقيت من الزمن. وينقلق الصديق فتعود أنت إلى مرصدك تراقبه، وسوف تخبرك آلات المرصد بأنه أصبح يسير بسرعة 10,000 ميل في الثانية. وتنظر إلى ساعتك السحرية فتجد أنها قد أخرت عن ساعتك قليلا، حتى إذا ما زادت سرعته أصبحت 100,000 ميل في الثانية، تجد أنها قد تباطأت جدا وأصبح تأخيرها ملحوظا. وإذا قاربت سرعة الضوء تجد أن ساعته السحرية لا تكاد تتحرك وأن عقاربها أشرفت على الوقوف. أما إذا سار بسرعة الضوء تماما، وهذا مستحيل كما سنعرف فيما بعد، فإن عقارب ساعته تقف تماما، أي أن زمانه أصبح صفرا. هل سمعت أيها القارئ بإنسان لا زمان له؟ إنه صديقك الذي قلنا إنه يسير بسرعة الضوء. إذن فالزمن يتباطأ حسب السرعة، كلما زادت السرعة كلما زاد التباطؤ. وسوف ترى أمورا أخرى أشد غرابة من هذا. ولتوضيح تباطؤ الزمن مع الكتلة، نفرض أن صديقك قد وصل إلى كوكب المشتري بالسلامة وهبط هناك. إننا نعرف الآن أن المشتري غير صالح للحياة، ولكن أرجو التغاضي عن هذه النقطة. ولنفرض أن صديقك بشكل من الأشكال قد استقر هناك وبان مرصدا وفي المعدات والآلات مثل مرصدك، وابتدأتما بالاتصال مع بعضكم البعض. إن أول شيء يسألك عنه هو الوقت، فهو قد درس النظرية النسبية كما درستها أنت، ويعرف أن ساعته السحرية قد أخرت بسبب سرعته أثناء السفر، ولكنه الآن قد استقر، فيريد أن يطبق ساعته على ساعتك، وتخبره أنت بالوقت الصحيح، فيطبقها وتعود ساعة سحرية كساعتك التي تحملها على يدك، وتسأله بعد حين من الزمن، بعد بضعة أيام أو بضعة أسابيع مثلا، فتجدان أن ساعته السحرية التي تسجل مرور الزمن في كوكب المشتري قد أخرت. وستعرفان أن السبب في تأخيرها في هذه الحالة هو كبر حجم المشتري، لأن الزمن يمر في كوكب ضخم كالمشتري ببطء أكثر مما يمر به في كوكب صغير نسبيا كالأرض. وستستمر ساعته تؤخر بقدر معين ما دام الصديق في المشتري. أما إذا حدث أن عاد إلى الأرض، فستسير ساعته السحرية مع ساعتك ثانية بثانية ودقة بدقة. ولو حدث أن كان لكما صديق ثالث في كوكب ضخم جدا أضخم من المشتري بمئات المرات أو آلاف المرات، لا وجود لكوكب كهذا في نظامنا الشمسي على الأقل. المهم، لو أن صديقك الثالث في كوكب ضخم جدا أضخم من المشتري بمئات المرات أو آلاف المرات، وكنتم الأصدقاء الثلاثة على اتصال مع بعضكم البعض، فسوف تجدون أن ساعة الصديق الثالث تسير ببطء شديد بالنسبة لساعتيكما، وهكذا. إذن فالزمن يسير ببطء عند الكتل الكبيرة. إن هذه المفاهيم لا يرميها أينشتاين اعتباطا في النظرية النسبية سواء العامة أو الخاصة، وهي ستتضح لنا أكثر فأكثر كلما تقدمنا في هذا الكتاب، وسوف ندرك صحتها على مدى الغرابة التي نلمسها فيها، وسوف نرى من البراهين والإثباتات عليها ما لا يدع مجالا للشك في صحتها. إن الغرابة أيها القارئ في مفاهيم النظرية النسبية طريفة حقا، ولكنها يجب ألا تعني عسر فهم النظرية على القارئ. وما دامت النسبية قد أصبحت راسخة الأركان في العلم الحديث، فيجب أن نهيئ أنفسنا لهذه المفاهيم. وإذا هيئنا أنفسنا عمليا لقبولها، فسوف نجد أن صعوبتها ليست بالقدر الذي كنا نتصور. هل استطعت أن تقدر الآن كيف يمكن أن يتباطأ الزمن مع السرعة وعند الكتلة؟ إذا كنت قد استطعت ذلك، إذن فلنتقدم خطوة أخرى. فهناك أمر أشد حيرة مما ذكر حتى الآن. فإذا كان الكون ككل مفكك الأوصال من الناحية الزمنية، وإذا كان نهر الزمن الجاري فيه يجري بغزارة في ناحية وببطء شديد في ناحية أخرى، وبدرجة ثالثة من البطء في ناحية ثالثة، وهكذا، ألا يمكن أن نسأل أين الحاضر وأين الماضي وأين المستقبل؟ لو كان نهر الزمن يجري على الكون كله في اللحظة نفسها، لاستطعت أن أقول بحزم إن الحاضر هو اللحظة التي أكتب فيها هذه الكلمات، والماضي هو الفترة الزمنية التي سبقت هذه اللحظة وكتبت فيها الصفحات السابقة وعشتها وعاش غيري فيها منذ الأزل، والمستقبل هو ما يلي هذه اللحظة من زمن. ولكني عندما أعي حقيقة سير الزمن المفكك الأوصال لهذا الكون، أجد أن كلامي هذا لا ينطبق إلا على الأرض التي أعيش فيها، أي بالنسبة لي ولمن هم حولي. أما في هذا الكون فقد يكون حادث من الأحداث في الماضي بالنسبة لجماعة، وفي الحاضر بالنسبة لآخرين، وفي المستقبل بالنسبة لجماعة غير هؤلاء وهؤلاء. ولنعود الآن إلى الكلمة التي أصبحت مألوفة لدى القارئ مني، ونقول لنفرض أننا في القرن 25 بعد الميلاد، ونحن الآن في مرصد عربي كبير نشاهد أحد أساتذة الفيزياء في الجامعة وقد أحضر 3 تلاميذ يريد أن يمنحهم الامتحان العملي في هذا الموضوع، وكل تلميذ منهم له سفينة فضائية خاصة مزودة بآلات رصد عديدة ومن جملتها ساعة سحرية، ويطلب الأستاذ منهم أن يسجلوا وقت انفجار نجم من النجوم وهم سائرون في الفضاء بسرعات مختلفة ومن أمكنة مختلفة، ويعين لهم النجم الذي سينفجر لأنه في ذلك القرن سيكون على علم بمواعيد انفجار النجوم، فيخرج التلاميذ 3 كل بسفينته التي تسير بسرعة خارقة ويتجهون إلى جهات مختلفة، وبعد ذهابهم يخبرنا الأستاذ بأن النجم سوف ينفجر بعد بضعة أيام في الساعة 18 ليلا، ويطلب منا أن نحضر لمشاهدته، فنحضر إلى المرصد العربي في الساعة المعينة ونرى في تلسكوبه الكبير انفجار النجم المعين في تمام الساعة 12 ليلا حسب الساعة السحرية الموجودة في المرصد، وبعد أن نتمتع بمشاهدة الانفجار وكثير من مناظر الانفجار تكون متعة للإنسان إذا كانت في أعداء قوميته، يطلب منا الأستاذ أن نعود للمرة الثالثة بعد بضعة أيام أخرى لاستقبال التلاميذ عند عودتهم من الفضاء وحضور نتيجة الامتحان، ونعود كما طلب إلينا، ويرجع التلاميذ كل يحمل جوابه حسب ساعته التي تكون قد أخرت مع السرعة الشديدة، فيطلب منهم الأستاذ إعطاء الجواب حسب ساعات المرصد العربي، فيحسبون ذلك ويقولون، ويقول الأول إن النجم قد انفجر في الساعة 11 والدقيقة 50 حسب ساعة المرصد، فيسأله الأستاذ عن سرعة سفينته الفضائية أثناء رحلته وعن الوجهة التي كان يتجه إليها، ثم يضع له علامة صح ويكتب أحسن، ويأتي دور الثاني فيقول إن النجم انفجر في الساعة 12 والدقيقة 15 حسب ساعة المرصد، فيسأله الأستاذ عن سرعة سفينته واتجاهها، ثم يضع له علامة صح ويكتب أحسن، ويأتي الثالث فيقول إن انفجاره كان في تمام الساعة 12 حسب توقيت المرصد، فيسأله الأستاذ عن اتجاهه وسرعته فيجيبه على ذلك، فيقول له الأستاذ إنك كاذب كسول، فقد سجلت رقمك هذا وأنت على الكرة الأرضية لم تغادرها إلى الفضاء كما قلت منك، إنك قد ذهبت إلى مرصد آخر في الكرة الأرضية وشاهدت انفجار النجم منه، فإنك لن تعطينا هذا الرقم إلا إذا كنت معنا على الكرة الأرضية، ولكنك تخدعني فتقول إنك كنت سائرا في الفضاء، إنك تغشني وتكذب علي، ولهذا لا أكتفي بأن أقول لك إنك راسب بل أقول لك إنك مطرود. وعلى ذلك فمن الصحيح جدا أن النجم انفجر في الساعة 11 والدقيقة 50 بالنسبة للمشاهد يتحرك بسرعة معينة بالنسبة للنجم المنفجر، ومن الصحيح جدا أنه انفجر في الساعة 12 تماما بالنسبة لمشاهد على الأرض، والأرض تتحرك بسرعة غير الأولى بالنسبة للنجم المنفجر. ومن الصحيح جدا أنه انفجر في الساعة 12 والدقيقة 15 بالنسبة لمشاهد ثالث في حركة نسبية تختلف عن الأول وعن الأولى وعن الثانية. أي أننا عندما نكون في المرصد في الساعة 18 تماما ويرينا الأستاذ في التلسكوب انفجار النجم، يكون هذا الحدث قد وقع في الحاضر بالنسبة لنا، وفي الحاضر بالنسبة للتلميذ الكسول الذي ذهب واختبأ في بقعة من الأرض وأحجم عن الذهاب بسفينته إلى الفضاء، ويكون الحدث نفسه في الماضي بالنسبة للتلميذ الأول فقد وقع قبل 10 دقائق، ويكون الحدث نفسه في المستقبل بالنسبة للتلميذ الثاني، أي سيقع بعد 15 دقيقة. أي أن حادثا في هذا الكون قد يكون في الماضي بالنسبة لمشاهد، وفي الحاضر بالنسبة لمشاهد آخر، وفي المستقبل بالنسبة لمشاهد ثالث. إذا اختلفت حركات هؤلاء المشاهدين بالنسبة للمكان الذي يقع فيه الحادث، وإذا اختلفت أبعادهم عن موقعه. أرأيت أيها القارئ كيف يخلق لك أينشتاين الماضي بالحاضر بالمستقبل؟ الأثير وسرعة الضوء. لنسترح قليلا أيها القارئ النشيط في ركن من أركان الفيزياء الكلاسيكية التي تؤمن بثبات الأركان. ألا تحس بدوار في رأسك من ركوب سفينة الفضاء، ودوار في طمأنينتك حين تعرف أنك غير ثابت في الزمان، ودوار في مفاهيمك حين ترى أن الماضي والحاضر والمستقبل في هذا الكون أزمنة تختلط مع بعضها البعض، كما تختلط أنواع المشروبات الكحولية لتشكل لك كوكتيلا، ولكن الكوكتيل المكون من الماضي والحاضر والمستقبل يسكر مفاهيمك العلمية أكثر مما يفعل كوكتيل المشروبات الكحولية في أعصابك. وعلى ذلك أقترح أن نتفيأ ظلا من الفيزياء الكلاسيكية الثابتة، نستعيد رباط تجأشنا ونواصل سفرتنا النسبية مستجمعين قوانا. والفيزياء الكلاسيكية هي الطبيعيات التي كنا ندرسها في المدارس، وكانت تبدو لنا منطقية معقولة مقبولة، نتلقى تعليماتها بهدوء في النفس واطمئنان في البال. إنها مجرد تفسيرات لما نرى ونسمع ونلمس من الظواهر الطبيعية، ليس فيها ما يبلبل الفكرة أو يهزأ بالأحاسيس. وقد تكون عليما بما سنقول فلن تجد جديدا فيه. ألم أقل لك إننا نقصد الراحة؟ وإذا لم تجد فائدة تشكرها لي، فأظن أنك ستشكر لي أن أعيدك قليلا إلى أيام المدرسة السعيدة وما ترتبط به من أحلام الشباب اليافع. كنا عندما نقبل على ملعب كرة القدم نرى لاعبا عن بعد يضرب الكرة بقدمه، وبعد لحظات نسمع صوت الضربة فنبتهج فرحا إذ نرى التطبيق العملي لما تعلمناه في المدرسة، وندرك أن الضوء ينتقل أسرع من الصوت. فينبغي الكبار، أي من كانوا في 14 أو 15، يفسرون هذه الظاهرة للصغار الذين لم يدرسوا هذا الموضوع بعد. كانت أمثلتنا آنذاك مستمدة من ظواهر الحياة المرحة كاللعب بكرة القدم في هذه الحالة. أما الآن فإني أنظر إلى الكتب الفيزيائية العديدة الموجودة أمامي فلا أرى أمثلة إلا عن قلقة بندقية أو طلقة مدفع، فأضطر لاستعمالها وإن كنت أعلم أن صوتها سيزعج القارئ، لا سيما إذا كان متمددا على سريره وبدأ النعاس يدب إلى جفنيه. لنتوكل على الله ولنضرب الطلقة وننظر إليها عن بعد. إننا نرى الوهج أولا وبعد فترة نسمع الصوت، والشيء نفسه يقال في البرق والرعد، فإننا نرى البرق أولا، وبعد فترة نسمع دوي الرعد، والسبب في ذلك بسيط كما تعلمنا في المدرسة، وهو أن الضوء أسرع من الصوت. وقد قاس العالم ميرسين سرعة الصوت في أوائل القرن السابع عشر بطريقة المدفع، بأن جعل زميلا له يقلق المدفع بينما وقف هو على بعد 7 أميال، ورأى وهج الطلقة ثم سمع الصوت بعد فترة من الزمن. وهذه الفترة هي الوقت الذي استغرقه الصوت في قطع الأميال السبعة، ووجد بالحساب أن سرعة الصوت تبلغ 700 ميل في الساعة. وقد وجد العلماء فيما بعد أن سرعته الصحيحة 750 ميل في الساعة، أو 2/10 ميلا في الثانية، أو 330 مترا تقريبا في الثانية. وقد رأى العلماء في هذه السرعة آنذاك أمرا خارقا حقا، فالجواد الأصيل يقطع في ركضه 40 ميلا في الساعة، وإذا بسرعة الصوت تتعدى فصيلة الخيول كلها. جاليليو وسرعة الضوء. أما الضوء فكانت حوله معركة حامية آنذاك بين العلماء، منهم من يقول بأن سرعته لا نهائية خارجة عن نطاق حسابات العلوم، ومن هؤلاء الفيلسوف ديكارت، ومنهم من يقول بأنها متناهية، ومن هؤلاء جاليليو. وقد حاول جاليليو أن يقيس سرعة الضوء لإثبات صحة رأيه، فخرج في ليلة ظلماء مع أحد مساعديه، وكل منهما يحمل مصباحا موضوعا في صندوق خاص مغلق، له فتحة في أحد جوانبه تغلق وتقفل عند اللزوم، إذا فتحت يخرج الضوء إلى الخارج، وإذا أقفلت يحجب النور. وطلب من مساعده أن يجلس في محل يبعد عنه 3 أميال، وأن يفتح النور إذا هو فتح نور مصباحه، وأعطاه الإشارة فأجاب عليها، وحسب الوقت الذي استغرقه الضوء في قطع 3 أميال، ثم غير المسافة بينه وبين مساعده، وأعاد التجربة، ولكنه وجد أن تجاربه كلها لا تنطبق على بعضها البعض. فأسقط في يده. إن الفكرة التي استعملها جاليليو لقياس سرعة الضوء هي صحيحة من أساسها، ولكنه لم يكن يظن أن سرعة الضوء خارقة جدا، خارقة جدا بحيث يدور حول الأرض 7 مرات في الثانية الواحدة. وهذا على غرابته هو ما تقوله الفيزياء الكلاسيكية للنظرية النسبية، ولا يعني ذلك أن النظرية النسبية تخالفه. فكان مثل جاليليو في محاولته هذه مثل الذي يريد أن يقيس محيط الكرة الأرضية بالشبر. رومر وأقمار المشتري. ولكن أول من قدر سرعة الضوء تقديرا صحيحا يقارب الحقيقة هو العالم الدنماركي رومر في أواخر القرن السابع عشر، وقد استعمل لذلك أحد اختراعات جاليليو وهو التلسكوب. فقد كان رومر يراقب الخسوفات في أقمار المشتري، وأقمار المشتري هي التي اكتشفها جاليليو أيضا، فوجد أن وقت خسوف هذه الأقمار واختفائها خلف كوكبها يختلف بالوقت الذي تكون فيه الأرض قريبة في مدارها من المشتري عن الوقت الذي تكون فيه بعيدة عنه. انظر الشكل الواحد. وقدر رومر أن هذا التأخير مسبب عن حركة الأرض في مدارها، وأن الفرق في الوقت هو ما يحتاجه الضوء لقطع قطر المدار. وبناء على حساباته تلك وجد أن سرعة الضوء تبلغ 185,000 ميلا في الثانية. لهذا ندرك سبب فشل جاليليو عندما حاول أن يقيس سرعة الضوء في مسافة 3 أميال. طريقة فيزو. ولكن العلماء فيما بعد اكتشفوا طرقا أخرى لقياس سرعة الضوء، أشهرها طريقتان: طريقة ميكلسون بالمرايا، وطريقة فيزو بالعجلة المسننة، وسأكتفي بذكر الأخيرة. من شكل 2، يتكون الجزء الأساسي من جهاز فيزو من عجلتين مسننتين، أي لهما أسنان مركبتين على محور مشترك، بحيث إذا ما نظرت من خلال الثغرات الموجودة ما بين الأسنان في العجلة الأولى، وكانت نظرتك في اتجاه موازي للمحور، فإنك تجد أن أسنان العجلة الثانية تغطي ثغرات العجلة الأولى، وبناء على ذلك فإذا أرسلنا شعاعا ضوئيا موازيا للمحور فإنه لا يستطيع أن يمر من خلال العجلتين كيفما أدرت المحور. ولنفترض الآن أن هذا الجهاز ذا العجلتين المسننتين قد أخذ يدور بسرعة عظيمة، ولما كان الضوء الذي يمر ما بين سنين الذي يمر ما بين سنين من العجلة الأولى يستغرق وقتا قبل أن يصل إلى العجلة الثانية، فسوف يستطيع أن يمر من إحدى ثغرات العجلة الثانية إذا ما دارت العجلتان في هذه المدة القصيرة من الزمن بمقدار نصف البعد ما بين ثغرتين متتاليتين. وعلى ذلك فإن المرء يستطيع أن يقدر سرعة الضوء أثناء قطعه المسافة ما بين العجلتين. إذا ما عرف سرعة دوران المحور وظهور الضوء أو اختفائه حسب السرعة هذه، ومساعدة لنجاح هذه التجربة وتقليلا لسرعة الدوران اللازمة، فإن المرأة يستطيع أن يطيل المسافة التي يقطعها الضوء ما بين العجلتين، وذلك بواسطة المرايا كما هو ظاهر في شكل 2. وبهذه التجربة تمكن فيزو من رؤية الضوء من خلال ثغرات العجلة التي كان ينظر فيها عندما كان الجهاز يدور بسرعة 1000 دورة في الثانية. وبما أن سن العجلة يقطع المسافة ما بينه وبين مجاويه في نفس المدة، أي المدة الزمنية للضوء لكي يقطع المسافة ما بين العجلتين، وبما أن كل عجلة كان فيها 50 سنا متماثلة للحجوم، فقد كانت هذه المسافة تساوي جزءا من 100 جزء من محيط العجلة. وعلى هذا يكون الزمن الذي يستغرقه السن لقطع المسافة بينه وبين مجاوره مساويا 1/100 من الزمن الذي تحتاجه العجلة لكي تتم فيه دورة كاملة. ولما كانت هذه المدة هي التي يستغرقها الضوء في قطع المسافة من عجلة إلى أخرى، فقد حسب فيزو سرعة الضوء فكانت 300,000 كيلومترا في الثانية، أو 186,000 ميلا في الثانية، وهي تقريبا نفس النتيجة التي حصل عليها رومر أثناء مراقبته أقمار المشتري. وسنرمز فيما يلي لسرعة الضوء بالحرف سين، ويرمز لها عادة في الإنجليزية بالحرف T. وأحسن تقدير نعرفه لهذه السرعة حتى الآن هو T تساوي 299,776 من 1000 كيلومترا في الثانية، أو 186,300 من 1000 ميلا في الثانية. T تساوي 299,776 من 1000 كيلومتر في الثانية، أو 186,300 من 1000 ميلا في الثانية. إن هذه السرعة الهائلة هي معيار مناسب لقياس المسافات الفلكية الشاسعة جدا، والتي لو شئنا تقديرها بالكيلومترات أو الأميال لكان علينا أن نكتب أرقاما تملأ صفحات كاملة. وعلى ذلك فإن الفلكي يقول بأن نجما معينا يبعد عنا 5 سنوات ضوئية، كما نقول في حديثنا عادة بأن مكانا يبعد عنا 5 ساعات بالسيارة أو بالقطار. ولما كانت السنة تحتوي على 31,558,000 ثانية، فالسنة الضوئية تدل إذن على مسافة تساوي 31,558,000 في، أي حاصل ضربها في 229,776 بتساوي 9,460,000,000,000 كيلومتر. أو 5,879,000,000,000 ميل. ونلفت انتباه القارئ للمرة الثانية إلى أننا باستعمالنا السنة الضوئية لقياس المسافات فإننا نسلم عمليا لأن الزمن أصبح بعدا، وأن الوحدات الزمنية أصبحت قياسا للفضاء. الأخير، لم تكن تظهر البراهين العديدة التي تدل على أن للضوء سرعة محدودة حتى بدأ العلماء يفكرون في الوسط الذي ينقل موجات الضوء. والضوء أيها القارئ ينتقل بموجات مدروسة معروفة عند الفيزيائيين، كما أن الصوت ينتقل بموجات. وأظنك لا تزال تذكر شيئا من هذا القبيل مما درسته من الفيزياء في المدرسة، هذا إذا كنت لا تزال تذكر أنك كنت في مدرسة. ولنعد إلى أمثلة تلك الأيام، إذ يبدو لي أنها أبسط الأمثلة. إذا رميت بحجر على سطح ماء وكان هذا الماء ماء راكدا، فإنك ترى الماء يرتفع وينخفض على شكل دوائر تبدأ من الموقع الذي رميت بالحجر فيه وتتسع شيئا فشيئا ثم تتلاشى تدريجيا. هذه الارتفاعات والانخفاضات نسميها موجات مائية في حالة الماء الراكد الذي وقع الحجر فيه. وهناك موجات مماثلة تحدث في الهواء فتنقل الصوت الذي تحدثنا عنه فيما سبق، فتنشره من مصدره إلى جميع الجهات وتخف كلما بعدت حتى تتلاشى كما هو الحال في الموجات المائية. ومن المعروف علميا أن الصوت لا ينتقل في الفراغ، أن الصوت لا ينتقل في الفراغ الخالي من الهواء. ولهذا فإن إحدى المشاكل الكثيرة العدد التي ستعترض المسافرين إلى القمر أنهم إذا نزلوا على سطحه فلن يكون في استطاعتهم أن يتحدثوا إلى بعضهم البعض كما نتحدث نحن على سطح الكرة الأرضية، وذلك لعدم وجود هواء على سطح القمر ينقل أصواتهم بتموجاته. ولهذا يجب أن يجدوا وسيلة أخرى للتفاهم. ولكن الضوء ينتقل إلينا من مصادره لا على سطح الأرض فحسب، بل يأتينا من نجوم بعيدة جدا. لا وسط مائي أو هوائي يصلنا بها، ففي أي وسط يسير؟ وما هو الشيء الذي يحمل موجاته؟ كان لزاما على العلماء أن يفسروا هذه الظاهرة، والتفسير المنطقي لحالة كهذه هو أن يفترضوا وجود شيء ينقل الموجات الضوئية وسموه الأثير. فالأثير في الأصل هو الشيء الذي ينقل الضوء في أرجاء الكون، ولكن العلماء بدأوا يسبقون عليه صفات تتفق مع نوع العمل الذي يقوم به، فقالوا إنه يملأ الكون كله ويتخلل الأجسام المادية الأخرى وتسبح فيه الكواكب والنجوم والمجرات. وفيه من صفات المواد الصلبة من حيث انتقال أشعة الضوء فيه وتذبذبها، وفيه من صفات المواد السائلة من حيث تسبح فيه الأجرام السماوية. وهكذا إلى آخر ما يمكن أن يتحدث عنه العلماء من الصفات. والعلماء والحمد لله لا يتركون أمرا دون أن يحشروا أنفسهم فيه، ولم يكونوا يعلمون أنهم بنظرية الأثير هذه كانوا يعبدون الطريق التي ستؤدي إلى ميلاد النظرية النسبية. وإذا قلنا إن الأرض تسبح في بحر لجي من الأثير، كان معنى هذا الكلام أنها تخلق تيارا أثيريا أو ريحا أثيرية على جانبيها، وإذا كنا لا نحس بهذا التيار أو بهذه الريح، فما ذلك إلا لتدلد إحساسنا تجاه الأثير اللطيف جدا الذي يخترق أجسامنا دون أن نشعر. هكذا فلتكن الطاقة وإلا فلا. ومثلنا في ذلك مثل الذي يركب باخرة ضخمة يمخر بها عباب البحر، إنه يخال نفسه ثابتا على ظهر الباخرة وهي واقفة لا تتحرك ولا يدري في أي اتجاه تسير، ولكنه إذا أدلى بعصا لامس الماء فسار عندئذ تيارا من الماء يجري على جانبي العصا إلى الجهة المعاكسة لاتجاه الباخرة، وسيعرف عندئذ إلى أي جهة يسير، وستكون سرعة التيار على جانبي العصا مساوية لسرعة الباخرة. وبالمثل، فإذا كانت الأرض تفعل ذلك في عباب الأثير، فسينشأ تيار متجه عكس اتجاه سيرها، وستكون سرعة هذا التيار أو هذه الريح الأثيرية 18.5 ميلا في الثانية، أي بمقدار سرعة الأرض في مدارها حول الشمس. فهل لهذا من إثبات؟ يجب أن يكون هناك إثبات لوجود ذلك الشيء الذي ينقل إلينا موجات الضوء خلال الفراغ الفلكي الشاسع، والذي يكاد يكون تعليل وجوده المنطقي من البداهة بمكان. يجب أن يكون هناك إثبات لوجود ذلك الشيء الذي ينقل إلينا موجات الضوء خلال الفراغ الفلكي الشاسع، والذي يكاد يكون تعليل وجوده المنطقي من البداهة بمكان. وهنا جاء اختبار ميكلسون ومورلي، ذلك الاختبار اللعين الذي فتح الباب على مصراعيه للنظرية النسبية وقال لها: تفضلي وادخلي حظيرة العلم. ما يترتب على وجود الأثير؟ لكن ما لنا نتعجل الحديث عن ميكلسون ومورلي واختبارهما، وعلينا قبل ذلك أن نتريث لحظتين. ففي اللحظة الأولى نتحدث عن الأثر المنتظر في الأثير في التلسكوب، ومن المفهوم ضمنيا من حديثنا السابق عن الأثير أنه الشيء الوحيد الثابت لهذا الكون، وبقية الأجسام الفلكية تسبح فيه. ولنفرض أن لدينا تلسكوبا كبيرا في مرصد ما على سطح الأرض، ولنوجه عدسته تجاه نجم في الجهة التي تتحرك باتجاهها الأرض في مدارها حول الشمس. إن أشعة النجم الضوئية التي تسير على شكل موجات في الأثير الساكن ستسقط على عدسة التلسكوب التي تجمعها في البؤرة نون في الشكل 3 ألف، الذي رسم فيه شعاعان فقط للإيضاح، والنقطة نون هي نقطة في الفضاء داخل أنبوب التلسكوب. لكن بما أن المشاهد والتلسكوب يتحركان إلى اليمين بسرعة 19 ميلا في الثانية، فإنهما سيتقدمان في الواقع ليقابلا نون، أي البؤرة التي ستكون عندئذ عند عين المشاهد كما هو ظاهر في الشكل 3 ب، فيراها بوضوح. ولنفترض الآن أننا نظرنا في التلسكوب نفسه بعد 6 شهور عندما كان موجها للنجم نفسه. إن الكرة الأرضية بعد 6 أشهر تكون قد قطعت نصف مدارها حول الشمس، وتكون سائرة في اتجاه معاكس للاتجاه الذي كانت تسير فيه قبل 6 شهور، أي أنها عند ذلك تكون سائرة تبتعد عن النجم المذكور بسرعة 19 ميلا في الثانية. ومعنى ذلك أن التلسكوب والمشاهد يبتعدان بهذه السرعة عن البؤانون كما هو ظاهر في الشكل 3 جيم. وابتعاد البؤرة عن عين المشاهد سوف يظهر له النجم غير واضح وبصورة مشوشة إلا إذا عدل بالآلات الأخرى قرب العدسة وبعده عن العين. وإذا كان هذا الكلام صحيحا كان معنى هذا أننا إذا عدلنا جهاز التلسكوب وسلطناه على نجم معين بحيث يظهر فيه بوضوح تام فإننا لن نستطيع أن نرى النجم بوضوح بعد 6 أشهر بالتلسكوب نفسه إذا لم يعبث به أحد. وهذا تعليل منطقي جدا حسب التفسير السابق. وقد حاول العلماء جهدهم متابعة هذه الظاهرة ولكن دون جدوى. فأين ضاع التفكير العلمي؟ وكيف لا نجد النتائج المنطقية العلمية عمليا؟ لا أحد يدري. على أي حال فالعلماء لا يعجزون وهم بارعون في إيجاد تفسيرات علمية لفشلهم العلمي. فقد فسر العالم فيزنر هذا الفشل بإيجاد نظرية جديدة قال فيها بأن الأثير ينسحب وراء الأجسام الصلبة. وأخذ العلماء تفسيره على أنه التفسير الوحيد لتعليل اختفاء هذه الظاهرة. فيجب أن يكون هناك أثير ينسحب خلف الأجسام الصلبة وهكذا. فقد دار بنا العلماء دورة طويلة وأعادونا حيث كنا. فأين أذنك يا جحا؟ وما كان أغنانا عن هذا التعب؟ قلت لك أيها القارئ أننا سنتريث لحظتين. ها قد انتهت اللحظة الأولى فوقاك الله الثانية. أما الثانية فهي أحجية أو إذا شئت مسألة حسابية. لنفرض أننا على شاطئ نهر عريض كالنيل مثلا. هنا يحتاج القارئ إلى تركيز كافي. لنفرض أننا على شاطئ نهر عريض كالنيل مثلا وصلنا إليه ومعنا نساؤنا وأطفالنا. وهناك حيث وصلنا متنزه للرجال سنجلس فيه أنا وأنت، ومقابلنا على الشاطئ الآخر متنزه للسيدات يبعد عنا 1000 متر تماما لأن عرض النيل في تلك البقعة 1000 متر تماما. وهناك متنزه ثالث على الشاطئ الذي وصلنا إليه يبعد عنا 1000 متر تماما إلى الجنوب مخصص للأطفال. ولدينا قارب بخاري يسير بسرعة 1000 متر في الدقيقة في الماء الراكد، وعلينا أن نوصل السيدات بالقارب إلى متنزههن ونعود فنأخذ الأطفال ونوصلهم بالقارب إلى متنزههم، ثم نعود فنجلس وحدنا في متنزه الرجال متنفسين الصعداء لأننا تخلصنا من هؤلاء ومن هؤلاء واستراح دماغنا من وظيفة السائق التي يشتغلها كل رجل في مثل هذه الظروف. أنت تميل بالطبع على استراحتك فقط أن تتخلص من زوجتك أولا، فتدعي أنك بداعي الاحترام للسيدات ستبدأ بإيصالهن بالقارب البخاري وستعود حالا لأخذ الأطفال وإيصالهم. ولكن ابنتك الذكية أيها السائق النشيط تعترض على هذه قائلة إن عليك أن توصل الأطفال أولا لأن رحلة القارب إلى متنزه الأطفال في الذهاب عكس تيار النهر وفي الإياب مع تيار النهر سيستغرق وقتا أقل من الوقت الذي سيستغرقه القارب في الذهاب والإياب إلى متنزه السيدات. ومنه لأنك في هذه الحالة ستقطع التيار مجانبة والمقاومة الجانبية للقارب ستكون في الذهاب والإياب. فعليك يا أبت الحبيب أن تبدأ بإيصالنا نحن الأطفال أولا ثم تعود للسيدات لأن رحلتهن أطول من رحلتنا. إنك ستوافق على رأيها في الحساب دون أن تبحث المسافة طبعا، وسوف لا تدري إذا كان حسابها صحيحا أم أنها تخدعك. أم أنها تخضعك؟ والسبب في ذلك هو أنك واثق من شيء واحد فقط في علم الحساب، ألا هو ضعف معلوماتك فيه، وتعرف أن هذه المعلومات فتقلصة كمشت إلى الجمع والطرح فقط، جمع الديون وطرح دخلك منها. حتى الكثير منا لا يتقن هذين الفرعين من الحساب، ومنهم كاتب هذه السطور. دعنا نبحث المسألة معا، ولنبدأ بإيجاد الوقت الذي يستغرقه القارئ في الذهاب إلى متنزه الأطفال والإياب منه. إنه في الذهاب يسير عكس تيار النهر، أي أنه سيجد مقاومة، ولكنه في الإياب يسير مع تيار النهر فيجد مساعدة. فهل سيكون الوقت الذي سيستغرقه في الذهاب والإياب في هذه الحالة كالوقت الذي يستغرقه فيما لو كان الماء راكدا؟ لنفرض أن سرعة ماء النهر الجاري هي 100 متر في الدقيقة، وقد قلنا سابقا أن سرعة القارب البخاري 1000 متر في الدقيقة. فإذا كان الماء راكدا فإن القارب سيذهب من متنزه الرجال إلى متنزه الأطفال ويعود في مدة دقيقتين تماما، دقيقة للذهاب ودقيقة للإياب، لأن الماء راكد. لكن في حالتنا هذه ستكون سرعته في الذهاب هي سرعته الأصلية في الماء الراكد، مطروحا منها سرعة تيار النهر، أي 1000 ناقص 100 تساوي 900 متر في الدقيقة، والوقت الذي يستغرقه يساوي المسافة مقسومة على السرعة، أي 1000 على 900 من الدقيقة. وستكون سرعته في العودة هي مجموع سرعته الأصلية مع سرعة التيار نهر، أي 1000 زائد 100 يساوي 1100 مترا في الدقيقة. والوقت الذي يستغرقه في العودة يساوي 1000 على 1100 من الدقيقة. والزمن الذي يستغرقه في الذهاب والإياب 1000 على 900 زائد 1000 على 1100، وبالحسابات الرياضية 0 مع 0 و0 مع 0 يبقى 10 على 9 زائد 10 على 11 بتساوي 200 على 99، بتساوي 2.2 من 100 دقيقة. ومعدل الرحلة الواحدة سيكون 2.2 من 100 على 2 بيساوي 1.1 من 100، أي أنه يتأخر بمعدل 1 على 100 عما لو كان الماء راكدا. هل تعلم أيها القارئ أننا بمسألتنا هذه قد قمنا بحل مسألة حسابية لو تناولها علماء الرياضيات لوضعوا لنا رموزا لا نفهم منها شيئا، ولو وصلوا بعد ذلك إلى هذه النتيجة التي وصلنا إليها بكل بساطة. ولكن لماذا لا نلجأ إلى الرموز أيضا ونقلدهم؟ فما دمنا قد حللنا المسألة فستكون الرموز بسيطة بالنسبة لنا الآن. لنفرض أن زاي هي الزمن الذي يستغرقه القارب في الذهاب والإياب، وأن ميم المسافة، وقاف سرعة القارب، ونون سرعة النهر. فسيكون الزمن الذي يستغرقه في الذهاب ميم أي المسافة على قاف سرعة القارب ناقص نون سرعة النهر، والزمن الذي يستغرقه في الإياب ميم المسافة على قاف سرعة القارب زائد نون سرعة النهر. وستكون لدينا المعادلة التالية: زاي بتساوي ميم المسافة على قاف سرعة القارب ناقص نون سرعة النهر. هنا سنحسب الزمن الذي يستغرقه القارب في الذهاب وفي الإياب. يبقى زاي بتساوي ميم على قاف ناقص نون، أي المسافة على سرعة القارب ناقص سرعة النهر زائد ميم المسافة على قاف سرعة القارب زائد نون سرعة النهر. وبطريقة حسابية رياضية أيضا يساوي 2 ميم قاف على قاف زائد نون في قاف ناقص نون تساوي 2 ميم قاف على قاف أس 2 ناقص نون أس 2. زي بتساوي 2 على قاف ناقص نون زائد 2 على قاف. إذن هذا سيساوي 2 ميم على قاف في قاف أس 2 على قاف أس 2 ناقص نون أس 2 تساوي 2 ميم على قاف في 1 على 1 ناقص نون أس 2 على قاف أس 2. وقد تبدو هذه الرموز مملة، ولكننا قد وصلنا في الواقع إلى قانون يقول بأن الزمن الذي يستغرقه القارب أو أي شيء آخر سائر في تيار عكس التيار ومعه في قطع مسافة معينة ذهابا وإيابا يساوي الزمن الذي يستغرقه في قطع هذه المسافة ذهابا وإيابا مع عدم وجود أي تيار. 2 ميم على قاف مضروبا في عامل معين له علاقة بمربع سرعة التيار ومربع سرعة القارب وهو 1 على 1 ناقص نون أس 2 على قاف أس 2. ونكرر هذا الكلام فنقول إن جسما معينا إذا سار مسافة معينة في الذهاب والإياب يستغرق وقتا يساوي 2 ميم على قاف إذا كانت المسافة ميم وسرعة الجسم قاف. وإذا كان هذا الجسم يقطع المسافة المذكورة في تيار أو ريح أو ما شاكل ذلك وسرعة التيار أو الريح نون وكان التيار يساعد الجسم في نصف رحلته ذهابا ويعاكسه فيها إيابا فإن الوقت الذي يستغرقه يصبح 2 ميم على قاف في 1 على 1 ناقص قاف أس 2 على قاف على نون أس 2 على قاف أس 2 أي أن عامل التأخير في الذهاب والإياب يساوي 1 على 1 ناقص نون أس 2 على قاف أس 2. إنني لست مغرما بالرياضيات أيها القارئ ولا أحب المسائل الحسابية لا كثيرا ولا قليلا، فإذا رأيت أنني أؤكد على عامل تأخير القارب وأكرره بأشكال مختلفة فليس ذلك حبا في الرياضيات وإنما هي خطوة للتدرج بنا نحو قوانين أينشتاين المماثلة كما سنرى فيما يلي. خلاصة القول إننا عرفنا عامل التأخير إذا كان القارب يسير مع التيار وعكسه، فما هو عامل التأخير إذا كان القارب يسير مجانبة أي يقطع النهر عرضاء؟ إن هذه تحتاج إلى حساب أكثر مما استعملنا في السابق وتحتاج إلى إدخال حساب المثلثات في الموضوع. ويقول الرياضيون أن عامل التأخير في هذه الحالة بيساوي الجذر التربيعي لواحد على 1 ناقص نون أس 2 على قاف أس 2 أي الجذر التربيعي للعامل السابق. ونحن هنا بين أمرين، إما أن نصدقهم أو أن نخوض غمار حساب المثلثات، وإن أفضل الخيار الأول وأترك لهواة الرياضيات الخيار الثاني. إني أصدق الرياضيين لأنهم يتكلمون بالأرقام وأشعر معهم عندما أجد أنهم لا يستطيعون أن يتحدثوا إلا بالصدق، هذا الصدق الذي تمليه عليهم طبيعة عملهم فتكبت فيهم نزعة الكذب، بينما يتمتع بها معظم البشر. فالرياضيات صادقة دقيقة ليس فيها للكذب مجال، ولا تعرف شيئا من اللف والدوران. وقد يكون هذا هو السبب الذي لا تجد لأجله إنسانا عاديا يهوى الرياضيات، أو يمسك في أوقات فراغه كتاب جبر أو كتاب حساب مثلثات يتسلى بقراءته، بينما تجد أن كل إنسان قد قرأ على الأقل رواية واحدة لأرسل لوبين. لكن ما لنا ولهذا الكلام؟ ولنرجع إلى المتنزه الذي كنا نجلس فيه على شاطئ النيل. لقد قالت لك ابنتك الذكية إن الوقت الذي ستصرفه في نقل الأطفال إلى متنزههم عكس تيار النهر في الذهاب ومعه في الإياب سيكون أقل من الوقت الذي ستصرفه في نقل السيدات إلى الضفة الأخرى، وتيار النهر بجانبك في الذهاب والإياب. وقد بحثنا معا مدى صحة كلامها، وتبين لنا أن عامل التأخير في الحالة الثانية أقل منه في الحالة الأولى، وعلى ذلك تكون ابنتك قد خدعتك واستغلت جهلك في الحساب، فإياك أن تكون قد أطعتها بنقل الأطفال أولا، فإنك إن فعلت ذلك ستتأخر ثانيتين في الذهاب والإياب، بينما إذا نقلت السيدات أولا فإنك ستتأخر ثانية واحدة في الذهاب والإياب. وإني حريص جدا على وقتك أيها القارئ، وفي سبيل الثانية صرفت معك بضع مئات من الثواني. اختبار ميكلسون ومورلي. عند كتابة هذا الموضوع لاحظت أن اسم الأستاذ ميكلسون يبتدئ بالحرف ميم، واسم الأستاذ مورلي كذلك، وعلى ذلك يمكن أن نسمي الاختبار اختبار ميم ميم، مجاراة للطراز الحديث في تسمية الأمور المثيرة. فنحن نعرف باء باء وهي تعني بريجيت باردو، ونعرف ميم ميم وتعني مارلين مونرو، ولا أعرف شخصيا أمثلة أخرى لأضربها لك، لكني أقدم لك هذا الاختبار اللعين الخبيث المثير، وكل رجائي ألا تحسبه اختبار مارلين مونرو ما دام يبتدئ بالحرفين نفسهما. على أي حال، فستدرك الفرق عندما تفهم الاختبار، وستعلم بأنه أثار عقول العلماء وأفكارهم وحيرهم بما لا تستطيع أن تقوم به. باء باء أو ميم ميم في عقول المراهقين. والفكرة التي يقوم عليها الاختبار بسيطة جدا، وقد قلنا فيما سبق أن الاختبار نفسه قام لإثبات وجود الأثير. فالريح الأثيرية التي تنشأ على جانبي الأرض أثناء اختراقها الأثير أمر يكاد يكون مفروغا منه في العلم الطبيعي الفيزياء، ويكاد لا يكون بحاجة إلى جدل، ولكن اختبار يؤكد وجوده سيزيد من توطيد أركان علم الفيزياء الموطد الأركان بطبيعته. وأظن أنك لا تزال جالسا أيها القارئ في المتنزه الذي وضعناك فيه قبل بضعة صفحات، وقد أخذت تفكر في إرجاع الأطفال والسيدات. وأي الرحلتين سوف تستغرق وقتا قوي أطول، وأظنك عرفت الآن أن ذهابك عكس التيار لإحضار الأطفال والعودة بهم مع التيار سيستغرق وقتا أكثر بثانية في مثلنا السابق الذكر، من ذهابك لإحضار السيدات والعودة بهن وأنت تسير في الحالتين مجانبا للتيار. فهل يمكن أن نصنع جهاز يسير فيه الضوء مرة مع تيار الأثير ويعود عكسه، ومرة أخرى يمشي مجانبة لتيار الأثير في الذهاب والإياب؟ إننا إذا فعلنا ذلك استطعنا أن ندرك الفرق بين سرعة الضوء في الحالتين، وعندئذ يثبت لنا وجود الأثير الذي لا شك في وجوده حتى الآن. وهذا هو ما يفعله اختبار ميكلسون ومورلي. لقد فكر الأستاذ ميكلسون أول الأمر أن يقيس سرعة الضوء بطريقة بيزو المرة الذكر، بحيث يقيس سرعته مرة مع تيار الأثير، ومرة أخرى عكس التيار، ومرة ثالثة مجانبة للتيار. وهذه هي في الواقع أسهل الطرق لو كان في الإمكان إجراؤها. ولو تمكنا من ذلك فإننا نتوقع أن نجد سرعة الضوء في اتجاه الريح الأثيرية، على فرض أن سرعة الضوء الأصلية 186 ألف ميل في الثانية. إذن 186 ألف زائد 18 تساوي 186 ألف و18 ميل في الثانية، وستكون سرعة الضوء ضد الريح الأثيرية 186 ألف ناقص 18 تساوي 185,982 ميلا في الثانية. لكن هل كان هنالك أجهزة تقيس سرعة الضوء بهذه الدقة وتظهر لنا فرق 30 ميلا في 186 ألف ميل؟ إنها لم تكن موجودة. إذن فما العمل؟ إن أحسن طريقة لاكتشاف هذا الفرق هي أن نأتي بشعاعين يختلفان سرعة ونجعلهما يتقابلان في نقطة ولننظر بأعيننا لنرى النتيجة الحتمية لتقابل هذين الشعاعين، وهذا هو أساس الاختبار. شكل 5، اختبار ميكلسون ومورلي. ويتكون الجهاز من مائدة كبيرة من الصخر مستوية السطح يتوسطها لوح زجاجي ب مطلي بغشاء رقيق من الفضة نصف شفاف، بحيث إذا ما وقعت أشعة الضوء على اللوح انعكس نصفها وسمح للنصف الآخر بالمرور من خلال اللوح إلى الجهة الأخرى. ويوجد في نقطة ألف مصدر يرسل أشعة الضوء، وفي نقطة جيم ونقطة دال وضعت مرآتان على أبعاد متساوية تماما من اللوح الزجاجي به، بحيث إذا ما صدر شعاع من ألف تجاه اللوح الزجاجي فإنه يعكس نصفه إلى المرآة دال ويسمح للنصف الآخر بالمرور منه إلى المرآة جيم. أما نصف الشعاع الذي وصل إلى دال فإنه ينعكس عن سطح المرآة ويعود إلى اللوح الزجاجي مرة أخرى، فينقسم إلى قسمين: قسم ينعكس عن به ويذهب إلى ألف، والقسم الآخر يخترق اللوح الزجاجي باء ذاهبا إلى عين المشاهد. وكذلك فقد قلنا بأن الشعاع الصادر من ألف ينقسم إلى قسمين على سطح اللوح الزجاجي به، وتحدثنا عن القسم الذي ينعكس من باء ويذهب إلى دال، أما القسم الآخر فإنه يمر خلال اللوح الزجاجي باء ويذهب إلى المرآة جيم، حيث ينعكس عليها ويعود إلى اللوح الزجاجي مرة أخرى فينقسم إلى قسمين: قسم يخترق اللوح ويذهب إلى ألف، والقسم الآخر ينعكس ذاهبا إلى عين المشاهد، وهكذا. والمقصود من وراء هذا الاختبار أن نكون شعاعين صادرين من مصدر واحد كل منهما يقطع الآخر عموديا عليه. ولما كان الجهاز كله قد وضع بحيث تكون الريح الأثيرية سائرة باتجاه جيم كما هو مبين في شغل 5 بالأسهم، كان معنى ذلك أن الأشعة من ألف إلى جيم تذهب عكس الأثير وتعود من جيم إلى ألف مع الأثير، وأن الشعاع السائر من دال إلى عين المشاهد سيقطع الريح الأثيرية مجانبة في ذهابه وإيابه. إن الاختبار كله يمثل قصة القارب البخاري الذي تنزهنا فيه مع الأطفال والسيدات. وبما أن عامل التأخير الذي يحدث في اتجاه ألف جيم هو أكثر من التأخير الذي يحدث في اتجاه دال عين المشاهد، فيجب أن يكون هناك اختلاف في سرعة الضوء بين الحالتين. ولذلك فإن الشعاعين المتعامدين عندما يتقابلان في باء وتنعكس أقسام منهما إلى عين المشاهد فستظهر للمشاهد ظاهرة معروفة في علم الضوء اسمها التقابل. تداخل، وتكون نتيجتها بريقا في جهات، مهبوطا في شدة لمعان الضوء يقارب الظلمة في جهات أخرى. وتقوم ظاهرة التداخل على أساس أن للضوء موجات وموجات شعاعين مختلفين قد تشد إزر بعضها البعض، إذا اتحدت قمة موجة أحد الشعاعين مع قمة الأخرى أو منخفض الأولى مع منخفض الثانية، فسيزداد عندئذ لمعان الضوء في عين المشاهد، ويسمى في هذه الحالة التداخل البنائي. شكل 6 التداخل الضوئي. شكل 6 ألف، وقد لا يحدث انسجام في سير الأشعة، فلا تتفق منخفضات الموجات ومرتفعاتها مع بعضها البعض. شكل 6 ب، فيقل اللمعان في عين الرائي، ويسمى عندئذ التداخل الجزئي. وقد يحدث أن تنعكس الموجات، فيأتي مرتفع موجة مع منخفض أخرى، فيتلاشى الأثر الضوئي، ويشاهد الرائي بقعة مظلمة. شكل 6 جيم، وتسمى هذه الحالة بالتداخل الهدمي. ولا أعتقد أن الأستاذين ميكلسون ومورلي عندما قام بهذه التجربة كان يشكان في وجود الأثير، وفي النتيجة لهذا الاختبار وظهور التداخل على اللوح الزجاجي أمام أعينهما، إنما كان يبغيان أن يقدم للعلم إثباتا عمليا على وجود الأثير الذي لا شك في وجوده نظريا. وقد قام بإجراء هذا الاختبار ونظر إلى اللوح الزجاجي وإذا بالضوء يسير أمام أعينهما بلمعانه العادي، لم يشتد في ناحية ولم تشبه شائبة من الظلمة في ناحية أخرى، تغير اتجاه الجهاز. ثم قام بإجراء الاختبار في أوقات مختلفة في الليل وفي النهار وفي الصيف وفي الشتاء، وحاول جهدهما أن يخرج بنتيجة إيجابية. وقام بعدهما علماء آخرون في بقاع مختلفة من الكرة الأرضية وفي اتجاهات مختلفة وأوقات مختلفة، ولكن نتيجة التداخل لم تظهر لأحد، وذهبت جهود ميكلسون ومورلي والعلماء الآخرين عبثا. ماذا حصل للعالم الثابت الأركان؟ وهل هناك أثير حقا؟ للرقعة البالية، كان هذا الاختبار في الواقع صدمة شديدة للفيزياء الكلاسيكية، هزت كيانها هزا عنيفا وجعلت قلعتها تتهاوى على الأرض حطاما. فأخذ العلماء يرممون، وهل ينفع الترميم؟ فقال بعضهم إن الأرض أثناء سيرها خلال الأثير تسحبه وراءها وحواليها، وعلى ذلك فإن الذين يعيشون على سطحها لن يشعروا بالريح الأثيرية. وقال آخرون بأن الأرض يجب أن تكون ثابتة في موضعها من الأثير، أي أنهم عادوا إلى المفهوم القديم بأن الأرض هي المركز والنجوم والكواكب الأخرى والمجرات تدور حولها. وقالت جماعة ثالثة بأن سرعة الضوء دائما ثابتة بالنسبة للمصدر الذي يبعثه، وعلى ذلك فسرعته دائما بأي حال من الأحوال هي 186 ألف ميل في الثانية. وإذا كان الأمر كذلك، فإن جهاز ميكلسون لن يكتشف شيئا، لأن السرعة في مصدره مع الريح الأثيرية ذهابا وإيابا لأن السرعة في مسيره مع الريح الأثيرية ذهابا وإيابا وفي مسيره مجانبة ستكون واحدة. ولكن هذا الكلام يعني أن سرعة الضوء متغيرة بالنسبة للأثير، وتترتب عليه أمور أخرى لا يصدقها العقل، إلا أن الترميم الذي صادف قبولا وكان له وقع حسن عند العلماء هو ما رآه في زيجرالد، فقد قال إن كل الأجسام تنكمش في اتجاه حركتها خلال الأثير. فإذا كانت كرة النطاط عند اصطدامها بالحائط تنبعج محل الاصطدام، أي تنكمش عند مقاومة الحائط لها فلماذا لا تنكمش الأجسام أثناء تحركها خلال الأثير للمقاومة التي تجدها منه؟ وقد سميت هذه الظاهرة انكماش في التيجران، وهي في الواقع أحسن تفسير ظهر حتى ذلك الوقت لفشل اختبار ميكيلسون مورلي. وإذا ألقينا نظرة أخرى على شكل خمسة وتفحصنا الجهاز وتمعنا في الخطين اللذين يسير فيهما الضوء من ألف إلى جيم ومن داب إلى عين المشاهد، فسنرى أن الخط الأول ألف جيم يسير فيه الضوء مع الريح الأثيرية وعكسها، أما دال عين المشاهد فيسير فيه الضوء مجانبا للريح الأثيرية. ونحن نعرف الآن أن عامل التأخير في الخط ألف جيم هو أكثر من عامل التأخير في الخط دال عين المشاهد. والخط ألف جيم كما هو مفهوم ضمنا يدل على اتجاه حركة الأرض في الأثير، فإذا كان هناك تقلص في الكرة الأرضية وفي المائدة الموضوع عليها الجهاز باتجاه هذا الخط وبمقدار الفرق بين عاملي التأخير، فلن نكتشف أي أثر لتدخل الضوء، وسيكون انكماش في السيجران تفسيرا كافيا لفشل اختبار ميكلسون موربي. فإن قصر المسافة ألف جيم لهذا الانكماش سيعوض عن فرق التأخير بين العاملين، وإذا أدرنا الجهاز بمقدار 90 درجة فسوف نحصل على النتيجة نفسها. فالجهة التي ننتظر تباطؤ سرعة الضوء فيها هي الجهة التي تنكمش فيها مائدة الجهاز وينكمش فيها كل شيء على الأرض، وتنكمش الأرض نفسها. لا تؤاخذني أيها القارئ إذا بدا في كلامي هذا بعض الصعوبة، فهو في الواقع ليس صعبا إذا أمعنت فيه قليلا وأجهدت نفسك، ونحن الآن بحاجة إلى جهدك وجهدي أيضا، لأننا نجتاز البرزخ الفاصل بين الفيزياء الكلاسيكية والنظرية النسبية، واجتياز البرازخ والمضيقات صعب دائما. وخلاصة القول إن المائدة المقام عليها الجهاز إذا كانت تنكمش بمقدار جذر 2 على 1 ناقص ألف أس 2 على سين أس 2، حيث ألف سرعة الأرض في الأثير وسين سرعة الضوء، فإننا لا نلاحظ أثرا إيجابيا لاختبار ميكلسون مورلي. وأظن أن هذه المعادلة ليست غريبة على القارئ، فقد مرت علينا حينما كنا نركب القارب البخاري ونوصل السيدات إلى المتنزه. على أي حال، فإن إدخال نظرية جديدة على حظيرة العلم التجريبي لتفسير فشل اختبار من الاختبارات أمر لا يستسيغه العلماء كثيرا، لا سيما إذا لم يكن لهذه النظرية أي إثبات. إن الترميم في قلعة الفيزياء الكلاسيكية أصبح مفضوحا جدا، ولهذا أصبح العلم ينتظر بناء قلعة جديدة متينة غير تلك البالية. وهنا جاء شاب في 25 من عمره يحمل الفأس والمعول، فحطم القلعة القديمة البالية وبنى محلها قلعة راسية البنيان وطية الأركان. أما الشاب فاسمه ألبرت أينشتاين، وأما القلعة الجديدة فاسمها النظرية النسبية. النظرية النسبية الخاصة، بداية عصر جديد. في عام 1904 نشر أينشتاين النظرية النسبية الخاصة، ثم أتبعها عام 1916 النظرية النسبية العامة. فكانت هاتان النظريتان بداية العصر الذري الذي نعيش فيه الآن. ومن الخطأ في الواقع أن نقول إنهما نظريتان لأنهما نظرية واحدة. القسم الخاص منها يبحث في الأجسام أو الأنظمة التي تتحرك بسرعة ثابتة بالنسبة للمشاهد، وهذه تسير في خطوط مستقيمة، أي أنها تبحث في حالة خاصة من حالات الأجسام. أما القسم العام من النظرية النسبية فهو يبحث في الأجسام التي تتسارع بالنسبة للمشاهد. وبما أن الأجسام الفلكية في هذا الكون تسير في مدارات منحنية وليس في خطوط مستقيمة، فهي إذن تغير اتجاه سيرها باستمرار. وتغيير اتجاه السير هو نوع من أنواع التسارع. وبما أن القسم العام من النظرية النسبية يبحث هذه الأمور، لهذا هو أعم وأشمل، ولهذا سمي بالنظرية النسبية العامة. لقد حاول أينشتاين أن يأتي بتفسير لفشل اختبار ميكلسون موردي، ولكنه بتفسيره هذا جاء بمفاهيم غريبة بالنسبة للفيزياء الكلاسيكية، مفاهيم تنسف الفيزياء الكلاسيكية من أساسها، ولا تكتفي بتفسير اختبار ميكلسون موردي، وإنما تفسر ظواهر أخرى عديدة من الكون، بحيث تشكل نظرية صلبة البنيان متماسكة الجوانب. وكانت هذه النظرية قوية بشكل غريب، وعلى الرغم من غرابة المفاهيم التي أدخلتها إلى حظيرة العلم، فقد كانت تثبت صحتها كلما دخلت في تجربة. ولقد علمتنا أن العالم الذي نعيش فيه هو أغرب مما يبدو لنا من خلال الفيزياء الكلاسيكية، وأن البديهيات التي لم تكن تحتاج إلى إثبات في مفاهيمنا القديمة هي موضع شك، بل قد يكون التسليم بها خطأ من الأخطاء. وعدا عن ذلك فقد كانت لها نتائج فلسفية بعيدة الأثر، فقد نزعت المفاهيم المطلقة ووضعت محلها المفاهيم النسبية، ونزعت الاستقامة من هذا الكون وعوضت عنها بالخطوط المتحدبة المنحنية، وخلقت المكان للزمان. بهذا وبغيره انتزعت آخر ما تبقى للإنسان من مفاهيم الثبات، وتركت نفوس العلماء على الأقل وفيها الكثير من القلق. إننا لن نتطرق إلى النواحي الفلسفية في كتابنا هذا، فالغرض من الكتاب هو تبسيطها من الناحية العلمية فقط. وإذا كان لنا بعض التعليقات بين آونة وأخرى، فالقصد منها هو الدعابة لكي يتابع القارئ نشاطه في قراءة الكتاب، وإذا شاء أن يتخذ من ذلك مغزا فلسفيا فالأمر راجع إليه. ولقد عاد أينشتاين القهقرى إلى ما قبل ظهور نظرية الأثير، حينما كان العلماء الفيزيائيون يعتقدون بالفضاء الفارغ، واستبعد الأثير من حساباته كليا. ومع أن افتراض وجود الأثير كان يحل مشاكل فيزيائية عديدة للعلم، إلا أن أينشتاين قدم نظرية تحل كل هذه المشاكل حلولا مقنعة جدا دون إدخال الأثير في الحسابات. وتقوم النظرية النسبية على فرضين فقط، يطلب منا أينشتاين أن نسلم بصحتهما دون أن يقدم دليلا على ذلك. وهي في هذا كغيرها من فروع العلوم التي تطلب منا أن نسلم لها ببديهيات لا تحتاج إلى إثبات. ألا تعتبر الهندسة المستوية مثلا أن المستقيم هو أقصر خط يصل بين نقطتين، وتقول بأن هذه الفرضية بديهية؟ إن لكل فرع من العلوم بديهياته الخاصة، وللنظرية النسبية بديهيتان أو فرضان. ونحن إذا سلمنا بصحة هذين الفرضين أو البديهيتين، فإن النظرية النسبية ستتحفنا بقوانين للكون وتفسيرات لظواهره ستكون مدهشة في صدقها، معبرة عن الواقع الفيزيائي الذي نعيش فيه بشكل تعجز الفيزياء الكلاسيكية عن التعبير عنه. وإذا ما شئنا مرة من المرات لذا كائن الخارق أن نجد معضلة من المعضلات أو مشكلة من المشاكل تبتغي من ورائها إثبات خطأ النظرية وإظهار بطلانها، ووضعنا هذه المعضلة أو المشكلة موضع البحث والاختبار الدقيق، فسنجد في نهاية الأمر أننا قدمنا إثباتا جديدا على صحتها، لأن النتائج التي سنحصل عليها ستنطبق على أصولها، ولم يكون باستطاعتنا أن نجد مشكلة تطعن فيها أو تغمز في صحتها. وهذان الفرضان اللذان يطلبهما من أينشتاين هما: 1 حول الأثير، 2 سرعة الضوء. الأثير في النسبية: إن قوانين النظرية النسبية ومفاهيمها كلها قائمة على تجاهل وجود الأثير تجاهلا كليا، فأثره في الفيزياء الكونية يساوي 0. ويقول منطوق هذا الفرض بأن الأثير لا يمكن اكتشافه، ويظهر أن السيد أينشتاين متحفظ جدا، فهو لا يؤكد على وجوده، وإنما يبني كل النظرية النسبية وكأن الأثير لا وجود له، فليس في نتائجها ولا في مفاهيمها ما له بوجود الأثير صلة، وظواهر الكون سائرة في مجراها الطبيعي كما تفسرها النظرية النسبية، سواء وجد الأثير أم لم يوجد. ويلوح لي أن وجهة نظره هذه هي أشد أنواع الاحتقار للأثير بصورة مهذبة مؤدبة. إنه يريد أن ينتقم من ذلك الذي ارتكز عليه العلماء أجيالا متعاقبة، فإذا به سراب خداع. وإذا تجاهلنا وجود الأثير ونفينا أثره في الفيزياء الكونية، برزت لنا نتائج جديدة. فمن المفهوم في الفيزياء الكلاسيكية أن الأثير يملأ الكون وتسبح فيه الأفلاك، ولما كان الأمر كذلك فإننا ندرك على الأقل إدراكا باطنيا، وإن لم نذكر ذلك، أن الأثير هو الشيء الثابت ثبوتا مطلقا في الكون. وعلى ذلك فإن حركة الأجرام السماوية يمكن قياسها بشكل من الأشكال بالنسبة للأثير الثابت. أما إذا نفينا وجود أثر الأثير، أو ليسمح لي القارئ بعد الآن أن أذكر الأثير نفسه عندما أقصد أثره، فأقول: أما إذا نفينا وجود الأثير، أي نفينا وجود المكان المطلق، فلن يتبقى لنا إلا المكان النسبي والحركة النسبية. هل ركبت عزيزي القارئ القطار مرة وكان واقفا في المحطة، وكان يقف على الخط المجاور له قطار آخر، وكنت تنظر إليه من نافذة؟ ولا أريد أن أذكر ما الذي استرعى انتباهك في القطار الآخر. سوف تأتي لحظة تجد فيها أن أحد القطارين يتحرك، فلا تعلم أيهما حتى يختفي القطار الآخر بمن فيه، فترى الأرض، وتعلم عندئذ فيما إذا كان قطارك المتحرك أم القطار الآخر. صدقني أيها القارئ، إن هذه القصة حدثت معي أكثر من مرة، أعني القصة كلها ما عدا الشيء الذي يستر عن الانتباه في القطار المجاور، فهذا لم يحدث أبدا، ولم تحدث في القطارات وحسب، وإنما حتى في السيارات أيضا. ولقد تكلمنا كثيرا عن المكان في النسبية فيما سبق، وبما أن الحركة هي انتقال الشيء الذي يدل على مكان في هذا الكون من موضع إلى آخر، فإننا إذا أردنا أن نتكلم عن الحركة كان معنى ذلك أننا نخوض موضوع المكان للمرة الثانية. فهل لديك مانع أيها القارئ من ذلك؟ أظنك تسمع بعض الأحاديث في بيتك 10 مرات على الأقل، تتكرر عليك في غضون 10 ساعات بالأسلوب نفسه وبالكلمات نفسها صادرة عن اللسان نفسه. أما أنا فسوف أعيد عليك الحديث مرة أخرى بقالب آخر. أما إذا رحت تدعي أنك تمل التكرار حقا، فما الذي تعمل في البيت عندئذ؟ لنفرض أنك أنت وحماتك صديقان لدودان أو عدوان حميمان، وهذا فرض طبعا، ولا أعني به الأمر البديهي الذي يجب أن نسلم به دون جدال، إنما أعني الافتراض وهو شيء بعيد الاحتمال. لنفرض لا سمح الله أن شيئا كهذا قد حدث وبلغت حدة الخصام بينكما مبلغا قررت بعده أن تترك الكرة الأرضية التي تسكنها الحماة وكان تحت تصرفك سفينة فضائية تسير بسرعة 5000 ميل في الساعة. ركبتها وانطلقت في الفضاء. إن مشاكل المستقبل اختراع سفن الفضاء التي تيسر للأزواج الهرب من حمواتهم بهذه السهولة، فيندفع الملايين منهم إلى الفضاء يفتشون على كواكب لا حموات فيها. وسوف تصاب الكرة الأرضية عندئذ بنقص في عدد السكان بدلا مما تعانيه الآن من تضخم في هذا العدد. لكن ما لنا للحديث عن الحقائق الاجتماعية، إنها لمزعجة حقا. ولنعد إلى حديثنا الفيزيائي فنقول: إنك ركبت أيها القارئ سفينتك الفضائية وانطلقت في الفضاء هاربا من حماتك بسرعة 5000 ميل في الساعة. إنك ستشعر بالارتياح لمجرد مفارقتك الأرض، ويدب الاطمئنان في قلبك شيئا فشيئا كلما ابتعدت عنها، حتى إذا اختفت الأرض التي تحمل حماتك عن عينيك أحسست بالاطمئنان الكامل، وأدركت عندئذ ما هي السعادة، وأخذت تفكر باتزان وهدوء أعصاب، وسينصرف تفكيرك الهادئ إلى أبحاثك الفيزيائية بما يتيسر لك من آلات أرصاد موجودة في السفينة. من المفروض أنك تسير بسرعة 5000 ميل بالنسبة للأرض، لأنك انطلقت منها بهذه السرعة. أما الآن وبعد أن اختفت الأرض عن عينيك، فبأي سرعة تسير؟ وكيف يمكن أن تقيسها؟ لا سبيل إلى ذلك. إنك تحتاج إلى شيء تراه حتى تقيس سرعتك بالنسبة إليه. ولكنك تلمح بعد مدة من الزمن سفينة فضائية أخرى تتبعه، ويبتدئ قلبك بالخفقان خوفا من أن تكون حماتك هي التي تلاحقك حتى خارج الكرة الأرضية، وهذا كثير. وتجد أن السفينة الأخرى تقترب من سفينتك ثم تحاذيك وتمر عنك سائرة في طريقها. إنك تتنفس الصعداء، فقد كتب لك الله السلامة، إنها ليست حماتك، ويجب أن يكون إنسانا آخر هاربا من حماته. فالحمد لله على سلامتك. وهنا تسترد وعيك وتستعمل أجهزة الأرصاد الدقيقة الموجودة لديك، وتقيس سرعة السفينة التي مرت بقربك، فتجد أن سرعتها 1000 ميل في الساعة بالنسبة لسرعتك. وكل ما تستطيع أن تقوله هو أن سرعتها بالنسبة لك هي 1000 ميل في الساعة. وبما أنك تسير الآن بسرعة 5000 ميل بالنسبة للأرض، فإن سرعتها ستكون 6000 ميل بالنسبة للأرض. لكن ما هي سرعتك الآن في الواقع؟ ألم يحدث شيء يغيرها كأن يزيد فيها أو ينقص منها؟ إنك لم تعد ترى الأرض الآن. وكلما تستطيع أن تقدمه من قياسات صحيحة موثوق بها، هو أن تقول بأن سرعة السفينة الفضائية 1000 ميل في الساعة بالنسبة لك. وهذا الرقم هو ما سجلته آلات أرصادك الدقيقة. ولكن هذا القياس أو هذا الرقم يمكن أن تحصل عليه باحتمالات عديدة، منها أن تكون سرعتك الآن 10000 ميل في الساعة بالنسبة للأرض، وقد مرت عليك السفينة الأخرى بسرعة 11000 ميل في الساعة بالنسبة للأرض. ومنها أن تكون سرعتك 1000 ميل في الساعة فقط بالنسبة للأرض، والسفينة الأخرى 2000 ميل بالنسبة للأرض أيضا. ومنها أن تكون واقفا بالنسبة للأرض، أي سرعتك صفر، وقد مرت عليك السفينة الأخرى بسرعة 1000 ميل في الساعة بالنسبة للأرض. ومنها، وهنا أشد الاحتمالات بلاء، أن تكون السفينة الأخرى هي الواقفة بالنسبة للأرض، أي سرعتها صفر، وأنت تسير إلى الخلف بسرعة 1000 ميل في الساعة متجها إلى الأرض التي تركت حماتك فيها. أليس من المناظر المضحكة في هذه الحالة أن تكون ممسكا بعجلة القيادة متجها بوجهك إلى ناحية، بينما تسير السفينة إلى الناحية الأخرى؟ مهما يكن من أمر، فإنك في جميع هذه الحالات ستحصل على نفس القياس، وهو سرعة السفينة الأخرى بالنسبة لك أو سرعتك بالنسبة للسفينة الأخرى. وستدرك عندئذ أنك بحاجة إلى شيء ثابت لكي تعرف من الذي يتحرك منكما. كان من المفروض أن يكون الأثير ثابتا، فنحن إن لم نره نعرف بأننا نتحرك بالنسبة له، ولكن النظرية النسبية حرمتنا حتى من هذا الأثير. وبناء على ذلك، هل تعلم أيها القارئ أنك إذا كنت في سفينتك الفضائية في موضع من الكون لا ترى فيه نجوما أو كواكب أو مجرات، فإنك عندئذ لا يمكن أن تعرف حتى بأدق الأجهزة الموجودة لديك فيما إذا كنت واقفا أو متحركا. وفي هذا يقول أينشتاين إن كل حركة نسبية، وبناء عليه فإننا لا نستطيع أن نتكلم عن حركة مطلقة. وعندما نقول إن سرعة السيارة 50 ميلا في الساعة، فمن المفهوم بداهة أن تكون كذلك بالنسبة للأرض. أما إذا ابتعدنا عن الشيء الذي يمكن أن نقيس سرعتنا بالنسبة له، فلن يكون للحديث عن السرعة أي معنى. وفي هذا الكون الواسع بالمجرات والنجوم، لن نستطيع أن نعرف أيها الثابت وأيها المتحرك، بل كلمة الثابت هنا لا معنى لها، فكلها في حركات دائمة مستمرة معقدة. وإذا أردنا أن نتكلم عن سرعة من السرعات، فإننا نقول سرعة كذا بالنسبة لكذا. أما إن أن نذكر السرعة ولا نذكر بالنسبة لأي شيء، فسيكون كلامنا فارغا. وأخشى ما أخشاه أن يكون كلامنا فارغا في الحالين. وبهذه المناسبة يجب أن نذكر قول العلامة الكلاسيكي نيوتن في هذا الخصوص. يقول بأننا لا نستطيع أن نعرف أن السفينة تتحرك في عرض البحر أو واقفة فيه بأي اختبار يمكن أن نجريه داخل السفينة. وإذا أردنا أن نعرف ذلك، علينا أن نلجأ إلى اختبارات أخرى تصلنا بخارج السفينة، كأن نطلع على سطحها وننظر إلى قمم الجبال على الشاطئ، ونرى إن كنا نقترب منها أو نبتعد عنها، أو أن المسافة بيننا لا تتغير، أو كأن ندلي بعصا في الماء فنرى التيار الذي يتكون حول العصا، فنعرف اتجاه حركة السفينة ونقدر سرعتها من اتجاه التيار المتقود حول العصا وسرعته. وإذا حدث أن غمسنا العصا في الماء فلم يتكون حولها تيار في أي جهة من الجهات، فإننا نعرف عندئذ أن السفينة واقفة لا تتحرك. أما الاختبار الذي يدلنا على حركة السفينة ونحن بداخلها فلم يوجد بعد ولا يمكن أن يوجد، وكذلك نحن على الأرض، وكذلك كل جرم سماوي. سرعة الضوء في النسبية. إذا طلبت النظرية النسبية منا أن نسلم لها بأن كل حركة نسبية بناء على إلغاء الأثير، فأعتقد أنها لا تطلب كثيرا، ومطلبها عادل سهل الفهم، نستطيع استيعابه وقبوله على الرحب والسعة. وأظن أن الأمثلة التي ضربناها تفسر ذلك، ولكنها تفرض فرضا آخر وتطلب منا أن نسلم لها به، وهذا الفرض عن سرعة الضوء. هي تقول بأن سرعة الضوء دائما ثابتة بالنسبة للمشاهد. أظنك قد ركبت السيارة كثيرا أيها القارئ، فركوب السيارات هو الإزعاج الذي أصبح ضرورة لازمة للفرد في النصف الثاني من القرن العشرين، وهو كالمزعجات الأخرى التي تفرضها الحضارة علينا. فإذا ما استغنيت عنها اعتبرك الناس متأخرا مهما يكن من أمر. فليس هذا هو موضوع الحديث. إذا كنت تركب سيارة في طريق ما بين بلدين، وكانت السيارة مسرعة جدا كما هي عادة كل السائقين، وسرعتها 100 ميل في الساعة بحسب العداد الذي يقيس السرعة، فإنك إذا نظرت إلى جانبي الطريق تلمح الأشجار والبيوت وهي تمر أمام عينيك بسرعة خاطئة. وإذا مررت بسيارة أخرى واقفة على جانب الطريق فإنها تمر أمام عينيك بسرعة الأشجار والبيوت، بحيث لن تستطيع أن ترضي حب استطلاعك في معرفة السبب الذي وقفت السيارة الأخرى لأجله، مع أنك تتحرك شوقا إلى ذلك. وإذا شئنا أن ندخل الحساب كما هي عادتنا التي أصبحت تألفها الآن، نقول إن سرعتك 100 ميل في الساعة في سيارتك بالنسبة للأرض، وسرعة السيارة الواقفة 0 بالنسبة للأرض، وسرعتك بالنسبة للسيارة الواقفة هي 100 ميل في الساعة، وهذا حساب بسيط جدا. لكن دعنا نكمل رحلتنا بالسيارة نفسها وبالسرعة نفسها. وستقابلنا سيارة أخرى مسرعة جدا متجهة عكس اتجاهنا، تسير بسرعة 100 ميل في الساعة أيضا. إنها ستمر بالنسبة لعيوننا بأسرع مما مرت به الأشجار والبيوت والسيارة الواقفة. دعنا نحسب سرعة سيرها بالنسبة لنا، إنها تساوي سرعتنا بالنسبة للأرض مضافا إليها سرعتها بالنسبة للأرض، أي بسرعة 200 ميل في الساعة، فلا تكاد تميز ملامح من يسوقها فلا تكاد تميز ملامح من يسوقها ولا تكاد تعرف إن كان رجلا أو امرأة، على الرغم من رغبتك الشديدة في معرفة ذلك. ولنفرض الآن أن سيارة أخرى كانت تسير بجوارها محاذية لنا وفي اتجاه سيارتنا، وكانت سرعتها 100 ميل كسرعة سيارتنا تماما، فلن يسبق أحدنا الآخر، وستظل السيارتان متحاذيتين، وسيتمكن ركاب إحداهما من رؤية ركاب الأخرى، ويتداولون أطراف الحديد وكأنهم جالسون على الأرض لولا إزعاج صوت السيارتين. والسبب في ذلك هو أن سرعة السيارتين بالنسبة لبعضهم البعض تساوي صفر، وكل ما عملناه في هذه الحالة هو أن قمنا بعملية طرح السرعتين إحداهما من الأخرى. هل فهمت متى تجمع السرعات مع بعضها البعض أو تطرحها من بعضها البعض أيها القارئ الصابر؟ ولنأتي الآن إلى مثل آخر، ونحن لا نزال في سيارتنا المندفعة بسرعتها الأولى. كان أحد الركاب معنا أحمق يحمل مسدسا، والحمقى لا نعرف سببا لتصرفاتهم، فسحب مسدسه وأطلق طلقة باتجاه سير السيارة، ثم استدار وأطلق طلقة أخرى إلى الخلف عكس اتجاه السيارة. وكنا نعرف مسبقا أن سرعة الطلقة من مسدسه هذا هي 1000 ميل في الساعة. إذا أطلقت من مسدس ثابت على الأرض، فكم ستكون سرعة الطلقة باتجاه السيارة، وكم ستكون سرعتها عكس ذلك بالنسبة للأرض؟ طبعا بشكل 7 الأحمق الذي أطلق النار. أرأيت إلى الحمقى كيف يجلبون لنا المشاكل أيها القارئ؟ فلو لم يطلق النار لما أتعبنا في الحساب، لكن يظهر أنه خفيف الظل، فخفة الظل والحمق متلازمان في كثير من الأحيان. ولهذا نجد أن المسألة بسيطة، وقد تعلمنا كيف ومتى نجمع السرعات ونطرحها. وبناء على ذلك ستكون سرعة الطلقة الأولى التي أطلقت باتجاه السيارة 100 زائد 1000 تساوي 1100 ميل في الساعة بالنسبة للأرض، وستكون سرعة الطلقة الثانية التي أطلقها الأحمق عكس اتجاه السيارة 1000 ناقص 100 يساوي 900 ميل في الساعة بالنسبة للأرض. حساب بسيط خفيف الظل غير أحمق، وكل كلامنا معقول حتى الآن. ولنتدرج مع القارئ على هذا المنوال من جميع السرعات وطرحها، من جميع السرعات وطرحها. ولنفرض أن السيارة كانت تقل لنا إلى مرصد من المراصد التلبية لدعوة العالم الفلكي صاحب المرصد الذي كان صديقا لأحدنا، فأخذنا العالم إلى التلسكوب وأخذ يرينا الكواكب والنجوم والمجرات، ودلنا على نجم من النجوم وقال إن هذا النجم يسير نحو الكرة الأرضية بسرعة 100 ألف ميل في الثانية، أو أن الكرة الأرضية تسير في اتجاهه بهذه السرعة. لم يعد الآن لدينا فرق بين التعبيرين، لا سيما وقد أصبحنا نفكر بالأبعاد الأربعة. إننا ننتظر عندئذ أن تكون سرعة الضوء التي تصلنا من هذا النجم كما يلي: 186 ألف زائد 100 ألف تساوي 286 ألف ميل في الثانية. وبعد ذلك دلنا العالم الطيب على نجم آخر يبتعد عنا بسرعة 100 ألف ميل في الثانية، أو نحن نبتعد عنه بهذه السرعة. يا صاحب الفك ذي الأبعاد الأربعة. طبعا أنا أخاطبك على أنك صاحب فكر تعلمت الأبعاد الأربعة. إننا ننتظر أن تكون سرعة الضوء في هذه الحالة 186,000 ناقص 100,000 تساوي 86,000 ميل في الثانية لكل ثانية، أليس كذلك؟ نعم، ليس كذلك. فالنظرية النسبية الخاصة ترفض هذا التسلسل المنطقي المعقول، وتطلب منا أن نسلم لها بالفرض التالي، وهو أن سرعة الضوء دائما ثابتة بالنسبة للمشاهد، لن تتغير بحال من الأحوال، ولا يمكن أن يكون للضوء سرعات مختلفة مهما اختلفت النسبة بين سرعة المشاهد وسرعة مصدر الضوء. ومعنى هذا أن سرعة الضوء الذي يأتينا من النجم المبتعد عنا بسرعة 100,000 ميل في الثانية، وسرعة الضوء الذي يأتينا من النجم الآخر الذي يقترب منا بسرعة 100,000 ميل في الثانية، يجب أن تكون في الحالين واحدة. وليس ذلك فقط، بل إننا لو فرضنا أن هناك نجما يقترب منا بسرعة الضوء، وهذا فرض مستحيل طبعا، فإننا سنجد أن الضوء الذي يصلنا منه سيكون بسرعة الضوء العادية، وسوف يصلنا بنفس السرعة التي يصلنا بها ضوء آت من نجم يبتعد عنا 185,000 ميل في الثانية. أعرني عقلك الآن، إن أينشتاين حين يقرر هذا يعرف أنه يتحدى مفاهيمنا وعقولنا، ويعترف بذلك ويقول: ما العمل إذا كان هذا هو من قوانين الكون الأساسية؟ وبناء على ذلك فإن سرعة الضوء بالنسبة للمشاهد هي سرعة مطلقة، وهي في الواقع الشيء المطلق الوحيد الذي تطلبه منا النظرية النسبية. وسنأتي إلى زيادة الإيضاح في ذلك عندما نأتي إلى قانونه المتعلق بجمع السرعات. على أي حال، فإن أينشتاين لا يعتبر هذه السرعة هي سرعة الضوء وحسب، إنما يعتبرها السرعة الكونية لجميع الظواهر الكهربائية المغناطيسية، والضوء هو أحد هذه الظواهر، ومن الظواهر الأخرى الموجات الكهربائية والتأثير المغناطيسي. وكلها تنتقل بالسرعة نفسها، وهي في ذات الوقت الحد الأقصى للسرعة. ومن المستحيل أن نجد جسما من الأجسام يتسارع حتى يبلغها، أي أن أي جسم مادي مهما بلغ سرعته فلن يبلغ سرعة الضوء، ومن العبث أن نتكلم عن سرعة أكبر منها. الدليل على ثبات سرعة الضوء: مع أن ثبات سرعة الضوء هو فرض أو بديهية للنظرية النسبية، إلا أن هناك من الدلائل ما يثبت صحتها، ولغرابتها وصعوبة تصديقها كان من الضروري وجود بعض الأدلة على ذلك حتى نستطيع استيعابها قبل الدخول في تفاصيل النظرية. وبهذا لا نكون قد سلمنا لأينشتاين بهذه البديهية تسليما أعمى. فالاختبارات التي يختص بها الفلكيون، وما أكثر اختباراتهم، تدل على أن الضوء الواصل إلى الأرض من أي نجم كان، سواء كان هذا النجم يبتعد أو يقترب من الأرض، هو ذو سرعة ثابتة. وبالإضافة إلى ذلك، فمن المعروف عند الأساتذة الفلكيين أن كثيرا من النجوم ثنائية، بل إن حوالي نصف النجوم التي يعرفونها هي كذلك. ونعني بهذا القول أن نجمين أو شمسين كبيرتين، إذا شئت هذا التعبير، تدوران حول مركز مشترك في مدار واحد، فيسير كل نجم منهما عندئذ نصف دورته حول المركز المشترك وهو يبتعد عنا، والنصف الآخر من الدورة وهو يقترب منا، شكل 8. فإذا فرضنا أن سرعة النجم في مداره كسرعة الأرض في مدارها 18.5 ميلا في الثانية، وهو في الغالب أسرع من ذلك، كان الفرق كبيرا ما بين سرعة الضوء الصادر عنه في الذهاب وسرعة الضوء الصادر عنه في الإياب. ولنستعمل الرموز لكي نقارب العلماء في لغتهم، فنفرض أن سرعة الضوء سين وسرعة النجم نون، فستكون سرعة الضوء في الذهاب سين ناقص نون، وسرعته في الإياب سين زائد نون. وإذا كانت سرعة النجم حول مداره كما ذكرنا 18.5 ميلا في الثانية، فسيكون الفرق ما بين السرعتين 37 ميلا في الثانية. وإذا كان بعد النجم عنا 100 سنة ضوئية، وهذا بعد عادي للنجوم الثنائية التي يعرفها الفلكيون، فإن هذا الفرق الضئيل سيعطينا فرق أسبوع ما بين النجم وهو يبتعد عنا وبينه وهو يقترب منا، وسينعكس هذا الفرق كلما دار النجم نصف دورة. وسنرى عندئذ أمرا غريبا حقا لا نكاد نعرف منه، أن هناك نجمين ثنائيين يدوران حول مركز مشترك، وإنما سيبدو لنا منظر مشوش جدا لا نكاد نفهم منه شيئا، وسأشرح لك ذلك بواسطة شاشة السينما. هل تحب السينما؟ إني أحبها، ولكن متعة الحديث إليك هي التي منعتني عن حضور آخر الأفلام. وقد كنت منذ عهد لا أود أن أحدده أحب أفلام قرزان، ويستهويني جمال شيتا، وتعجبني هيبة الأسد. لنتصور الآن منظرا من المناظر المألوفة في مثل هذه الأفلام. وقد بدأت الشاشة عرضها، قرزان نائم إلى الشمال، وتأتي شيتا لتوقظه من نومه لأنها رأت أسدا قادما من اليمين. يصحو قرزان ويهب واقفا، فيظهر الأسد ويجمع نفسه ويهجم على قرزان، فيلكمه هذا لكمة بقبضة يده، يقع منها الأسد على الأرض، فيضع قرزان يديه على خصره ويقف يتأمل الأسد وهو منطرح على الأرض، فينهض الأسد ويولي هاربا، ويجلس قرزان وعلى وجهه ملامح النصر. وقد تكون لا تحب قرزان، ولكن هذا هو المنظر الذي اخترته لك، فأمرك لله. ولنفرض الآن أن هناك خللا في آلات السينما، بحيث أصبحت الأشعة من النصف الأيمن من الشاشة تتأخر عن تلك التي تصدر عن النصف الأيسر منها، فماذا سنرى؟ سنرى منظرا كالتالي: قرزان نائم، فتأتي شيتا وتوقظه من نومه، فيصحو ويهب واقفا، ويلكم النصف الآخر من الشاشة لكمة قوية بقبضة يده. وهنا نرى أسدا يظهر من الناحية الأخرى، فيضع قرزان يديه على خصره ويقف يتأمل، فيهجم عليه الأسد، فيجلس قرزان وعلى يده وعلى وجهه ملامح النصر، فينطرح الأسد على الأرض لحظة من الزمن، ثم ينهض ويولي هاربا. منظر مشوش، أليس كذلك؟ بلى، منظر كهذا ينتظر الفلكيون أن يروه فيما إذا كانت سرعة الضوء تختلف في ذهاب النجم وفي إيابه في النجوم الثنائية، ولكن التلسكوبات كلها تريهم أن هذا النجم، أن هذه النجوم سائرة على ما يرام، وليس هناك تشويش في منظرها إطلاقا، وأن سرعة الضوء الصادر عن النجم في الذهاب والإياب واحدة لا تتغير. إذن فالفرض الثاني الذي تقوم عليه النظرية النسبية هو صحيح أيضا. وإذا كنا لا نستطيع أن نتصور أن إضافة سرعتين إلى بعضهم البعض سوف لا يزيد سرعة الضوء بحال من الأحوال، فما هذا إلا عجز في تفكيرنا، عجز لا نستطيع معه أن ندرك هذا الثابت الكوني. أما هذا الثابت الكوني فهو موجود على ثباته كحقيقة من حقائق الكون شئنا أم أبينا. قوانين النسبية الخاصة. كان الفرضان السابقان خرقا في مفاهيم الفيزياء الكلاسيكية وموضع الاستهجان لا من العلماء فحسب بل من المنطق البشري السليم آنذاك، وكان من الممكن أن يبقيا مجرد متعة ذهنية لو لم تقم عليهما نظرية متكاملة لا تفسر الظواهر التي تعترضها فقط، إنما تعطي قوانين دقيقة وتنبئ بحقائق فيزيائية تثبت الاختبارات صحتها كل يوم. ولكي نصل إلى ربط الفرضين السابقين مع القوانين التي تقوم عليها النظرية ونرى مواضع تطبيقها، يجب أن نضرب مثلا يشتمل على هذين الفرضين. وبما أن النسبية الخاصة تبحث في الأجسام المتحركة بسرعة ثابتة وتبحث في الضوء من حيث سلوكه في الكون أو حسن سلوكه لا فرق في التعبير، لا سيما وأنه يتحلى بثبات سرعته في عين المشاهد والثبات في هذه الدنيا قليل، فإن أحسن مثل يمكن أن نقدمه هو أن نجعل مشاهدا في سفينة فضائية يصف لنا جسما يتحرك بسرعة ثابتة بالنسبة له. إن مسلك الموجات الضوئية سيكون له أثر كبير على الوصف، لأن انعكاس هذه الموجات عن الجسم وذهابها إلى عين المشاهد هو الذي يجعله يراها فيصفها، وما سيتكلم عنه المشاهد سيكون بناء على القياسات التي سجلتها آلاته الدقيقة عن الجسم الآخر المتحرك كالطول والكتلة والزمن إلى آخره. وسوف نعتبر أن قياساته صحيحة جدا وأن آلاته لا تخطئ، وسوف نعتبر أن قياساته صحيحة جدا وأن آلاته لا تخطئ. وفي سبيل إيضاح ذلك نفرض أن هناك سفينتين فضائيتين متماثلتين ولنطلق على إحداهما اسم ألف على الأخرى اسم ب شكل 9، وهما تسيران في أرجاء الفضاء وسرعتهما النسبية ف بالنسبة لبعضهم البعض، وكل منهما مزودة بمقاييس دقيقة متماثلة قارناها مع بعضها البعض قبل أن نطلقهما في الفضاء. فساعة ألف هي تماما كساعة باء، والمسطرة كالمسطرة، وهكذا. وعندما كانتا تمران بالقرب من بعضهما البعض كل واحدة سائرة في اتجاه مختلف يختلف عن اتجاه الأخرى، كانت ساعتاهما تدلان على الوقت نفسه، وفي تلك اللحظة ينفجر نجم بعيد فلا يشعران به لأن الضوء لم يصلهما بعد، وبعد وقت معين من الزمن تصلهما أشعة النجم المنفجر عندما يكونان قد بعدا عن بعضهما البعض بمقدار المسافة ميم، وبناء على الفرض الثاني سيريان الضوء الآتي من النجم بالسرعة نفسها. وبما أننا وضعنا سين لترمز لسرعة الضوء الذاهب إلى ألف وسين لترمز وسين شرطة لترمز لسرعة الضوء الذاهب إلى ب، فنستطيع أن نقول بأن سين تساوي سين شرطة، وقد رمزنا لبعد ألف عن النجم بالحرف نون ولبعد باء عنه بالحرف نون شرطة، ثم نرمز لزمن ألف بالحرف زاي وزمن باء بالحرف زاي شرطة ونبدأ البحث. وتسمى القوانين الناتجة قوانين لورنتز. وإذا كان القارئ لا يزال يذكر اختبار ميكلتون مورلي وتفسيرات الفيزياء الكلاسيكية لخيبته، أي خيبة الاختبار لا خيبة القارئ، فسيذكر أن أحسن تفسير آنذاك كان تفسير فيثاغورس الذي قال بأن الأجسام السائرة في الأثر تنكمش وتتقلص باتجاه حركتها، وسمينا هذه الظاهرة انت ماشي في التكرار. باسم الذي شرحها نظريا أي باسم صاحبها، ولكن جاء بعده لورانتس ووضع التقدير الكمي للانكماش بالمعادلة التالية: جذر التربيعي لواحد ناقص واحد أس اتنين على س أس اتنين. واحد بتساوي سرعة الأرض في الأثير، س بتساوي سرعة الضوء. وقد قلنا فيما سبق أن التفسير النظري الذي وضعه فيثاغورس كان مصطنعا، لأنه وضع ليفسر حالة خاصة جدا هي فشل اختبار ميكلسون مورلي، وشيء نفسه يقال عن قانون لورنتز، لأنه وضع التفسير النظري السابق على شكل قانون حسابي يبين لنا مقدار الانكماش. وإنصافا للورنتز نقول إن قانونه ينطبق أيضا على بعض مجالات الكهرباء والمغناطيس، وقد استعمل أينشتاين قوانين لورنتز نفسها في النظرية النسبية الخاصة، وهذه القوانين في هذه النظرية تنطبق على كل مادة مهما كان نوعها دون استثناء. وسنبدأ الآن بشرح القوانين، ويجب ألا يندهش القارئ إذا رأى نتائج غريبة غير منتظرة، لأننا سنبني كلامنا على فرضين غير مألوفين. مهما يكن من أمر، فإن النتائج التي ستوصلنا إليها القوانين النظرية النسبية ليست صعبة الفهم كما هو شائع عنها، بل هي صعبة التصديق، فإذا شئت افهمها ولا تصدقها. القانون الأول: انكماش الطول. إذا بدأنا بالمفاهيم السابقة وجردنا الكون من مفاهيمه المطلقة سوى سرعة الضوء، وعرفنا أن كل شيء متحرك وكل حركة نسبية، فما هي المعايير التي سنستند عليها في قياساتنا في العالم الذي أصبحنا نفهمه الآن بشكل آخر غير الذي كنا نفهمه به من قبل؟ وسنرى ضمن القوانين التي سنبحثها أن عالمنا في الواقع هو ذو أربعة أبعاد لا ثلاثة، كما كانت تحدثنا الفيزياء الكلاسيكية. كيف نقيس الأطوال؟ أو بتعابير أصح، كيف نقيس الأبعاد المسافية؟ تقول النظرية النسبية الخاصة إن الأجسام تنكمش في اتجاه حركتها، أي أن الانكماش يحصل في بعد الجسم المتجه مع الحركة لا في البعدين الآخرين. وبما أننا نفرض عادة أن الجسم يتحرك في اتجاه طوله، لذلك نتكلم عن انكماش الطول. ولا أدري ما الذي يعجب الناس في الطول حتى يفضلونه على غيره من الأبعاد حتى النسبية الخاصة. عندما تتكلم عن انكماش البعد السائل في اتجاه الحركة تختار الطول لتتكلم عنه، لأن أينشتاين يفرض أن الجسم يسير باتجاه الطول، مع أن العرض إذا صار في هذا الاتجاه ينكمش والارتفاع كذلك. وفي الشكل 10 البعد المنكمش مكعب له طول وعرض وارتفاع كأي مكعب آخر، قد يسير في اتجاه الطول إلى إحدى الناحيتين اللتين يدل عليهما سهمان، وعندئذ يحدث الانكماش في الطول. أما إذا انطلق في الفضاء سائرا في اتجاه الارتفاع إلى إحدى الناحيتين اللتين يدل عليهما سهمان، فإن الانكماش يحدث في الارتفاع، والحديث نفسه يقال عن العرض. على أي حال، فالحديث فيما يلي سيكون عن الطول فقط، ونعني بهذه الكلمة البعد السائر في اتجاه حركة الجسم. ويعطينا أينشتاين مقدار انكماش طول الجسم أثناء سيره بالمعادلة التالية: ض شرطة يساوي ض جذر تربيعي لواحد ناقص ب أس اتنين على س أس اتنين. ض شرطة بتساوي الطول الجديد أثناء الحركة، وض بتساوي الطول الأصلي وهو ثابت، وفاء تساوي السرعة التي يسير بها الجسم، وسين تساوي سرعة الضوء. أي أن الطول الجديد أثناء سير الجسم بسرعة معينة بالنسبة للمشاهد يساوي الطول الأصلي وهو ثابت بالنسبة للمشاهد مضروبا في عامل مبين في المعادلة السابقة، وهذا العامل مشتق من قوانين لورنتس وله علاقة في السرعة النسبية للجسم. ولنعد إلى المثل الذي ضربناه عن السفينتين الفضائيتين شكل 9. إننا قبل أن نطلقهما إلى الفضاء قمنا بقياس طوليهما، ولنفرض أن طول كل سفينة كان 20 قدما، فيقيس ألف طول باء فيجده 20 قدما. ولو أردنا أن نطبق المعادلة في هذه الحالة لوجدنا أنها تعطينا الرقم نفسه، لأن السرعة بين ألف وباء وهما واقفان تساوي 0، أو بالتعويض نجد أن ضاء شرطة تساوي 20 جذر تربيع لواحد ناقص 0 على t أس 2 تساوي 20 جذر تربيع لواحد تساوي 20 قدما. ولنفرض الآن أن ألف وباء انطلقتا في الفضاء وأصبحت السرعة النسبية بينهما 93,000 ميل في الثانية، نصف سرعة الضوء، وأراد أن يقيس ألف طول باء. فيمكننا نحن أن نعرف ما سوف تسجله آلاته، وذلك من تعويض الرموز بالأرقام في المعادلة السابقة. ضغط شرطة تساوي 20 الجذر التربيعي لواحد ناقص 93,002 على 186,002 تساوي 17 قدما. ولو تيسرت الآلات الدقيقة في ألف لقياس طول ب وهي سائرة بهذه السرعة النسبية لوجد أن طولها يساوي 17 قدما كما كانت نتيجة المعادلة. أما لو زادت السرعة النسبية بينهما حتى وصلت إلى 161,000 ميلا في الثانية، أي 9 من 10 من سرعة الضوء، فسوف يصبح طول باء بالنسبة للسفينة ألف 10 أقدام فقط، سواء بالأرصاد الدقيقة أو بالحسابات والتعويض في المعادلة السابقة. أما إذا فرضنا المستحيل وأصبحت السرعة النسبية بين ألف وباء مثل سرعة الضوء، فإن طول باء سيصبح بالنسبة لأرصاد ألف وحساباته 0، أي لا يعود لها طول بالمرة. وإذا عوضنا في المعادلة نجد أن الأمر كذلك، هذا هو شأن ألف وقياساته وحساباته. ونسأل الآن أنفسنا، وكيف يكون الأمر عندما يريد باء أن يقيس طول ألف؟ الواقع أن المعادلة بمفهومها وحساباتها ستنطبق حرفيا، وسوف يحصل باء على النتائج نفسها التي حصل عليها ألف. فإذا كانت سرعتهما النسبية 93,000 ميل في الثانية، فسوف يجد أن نقول ألف 17 قدما، وإذا كانت 161,000 ميل في الثانية سيكون طول ألف 10 أقدام، وهكذا. ويجب أن يكون معلوما للقارئ أننا نعني بالسرعة النسبية هي سرعة كل منهما بالنسبة للآخر، وسوف لا يكون هناك أي فرق فيما إذا كان يبتعدان عن بعضهما البعض أو يقتربان من بعضهما البعض. والآن ماذا ستكون النتيجة إذا ما أراد ألف أن يقيس طول نفسه مع العلم بأن هناك سرعة معينة بينه وبين باء؟ إنه سوف يجد دائما أن طوله 20 قدما مهما كانت سرعته بالنسبة إلى باء أو بالنسبة إلى أي شيء آخر، والشيء نفسه فيما لو أراد باء أن يقيس طول نفسه. ويمكن أن نضع هذا القانون بالكلمات التالية: إذا ما تحرك مشاهدان بالنسبة لبعضهما البعض، سواء كان يقتربان أم يبتعدان، فسيبدو لكل منهما أن الآخر قد انكمش في اتجاه حركته، ولن يجد المشاهد أي أثر للانكماش في طوله نفسه. إذا ما تحرك مشاهدان بالنسبة لبعضهما البعض، سواء كان يقتربان أم يبتعدان، فسيبدو لكل منهما أن الآخر قد انكمش في اتجاه حركته، ولن يجد المشاهد أي أثر للانكماش في طول نفسه. ويجب أن يعلم القارئ أن هذا الانكماش يسري على جميع الأجسام المادية المتحركة وبنفس النسبة التي يحددها القانون الأول، لا فرق في ذلك بين قضيب من مطاط وقضيب من فولاذ. وهذا القانون نفسه هو الذي يفسر للقارئ خيبة اختبار ميكلسون مورلي، إذ أن المائدة الصخرية التي أقيم عليها الاختبار تنكمش في اتجاه الريح الأثيرية، وهو اتجاه حركتها، بالمقدار الذي تحدده معادلة القانون الأول، وهذا هو مقدار تأخير أشعة الضوء مع الأثير وضده. ومن اللطيف هنا أن نذكر تفسير الأستاذ أينشتاين لهذه الظاهرة فيما نشره عنها سنة 1904. قال: إننا هنا نعالج ظاهرة كونية هي انكماش الفضاء نفسه، وكل الأجسام المتحركة بالسرعة نفسها تتقلص وتنكمش بالطريقة نفسها، وذلك لأنها مغمورة في الفضاء المنكمش نفسه. هل سمعت أيها القارئ بالمثل الذي يقول: جاء يكحلها فأعماها؟ أظننا بلا شك كنا نفهم القانون الأول قبل أن يتدخل الأستاذ أينشتاين لإيضاحه، وعندما أراد أن يفسره لنا زاده تعقيدا: الفضاء ينكمش؟ الفضاء يتقلص؟ إني أرى هذا الرجل يستعمل الفضاء كالكور التي ينفخ بها الحداد على النار، الكور الذي ينفخ به الحداد على النار، فيمده النشاء ويطبقه النشاء. لكن يجب ألا نظلم الرجل، فهو لم يتكلم لنا عن الفضاء بعد، مهما يكن من أمر. فنحن والحمد لله مستريحون في حياتنا اليومية على الأرض من إزعاج هذا القانون لأعصابنا، على الرغم من أهميته البالغة في فهم الأسس الفيزيائية. فلا نلاحظ أن السيارة تقصر وهي تسير، ولا نرى أن وجه الإنسان يتفلطح وهو راكض. والسبب في ذلك هو أن أكبر السرعات التي نمارسها في الحياة اليومية لا تزال ضئيلة جدا بالنسبة لسرعة الضوء. فالسيارة السائرة بسرعة 50 ميلا في الساعة ينكمش طولها بعامل قدره الجذر التربيعي لواحد ناقص 10^-7^2 تساوي 0.149، أي 0.99 تريليون 999 بليون 999 مليون 999,999، أي تنكمش بمقدار قطر نواة الذرة. الطائرة النفاثة التي تسير بسرعة 600 ميل في الساعة تنكمش بمقدار قطر الذرة، والصاروخ السائر بين الأفلاك في الفضاء والبالغ طوله 100 متر وسرعته 25,000 ميل في الساعة ينقص طوله بمقدار جزء 1% من المليمتر. نستنتج من ذلك أن ظاهرة الانكماش هذه لا يمكن أن نلاحظها على سطح الأرض، فمهما بلغت أجهزة العلم الحديث من الدقة فلن تستطيع على الأقل في العصر الذي نعيش فيه أن تقيس الانكماش الضئيل الذي تنكمشه الأجسام المتحركة بالسرعات التي نعرفها حاليا، ولإعطاء فكرة عن مقدار الانكماش الحاصل أثناء السرعة، نفرض أن لدينا مترا على الأرض جعلناه يسير في الفضاء بسرعة 50% من سرعة الضوء، فسنجد أن طوله أصبح 86 سنتيمتر، أي 86%. وإذا جعلناه يسير بسرعة 90% من سرعة الضوء يصبح طوله 45 سنتيمترا، وإذا سار بسرعة 99% من سرعة الضوء نجد أن طوله أصبح 14 سنتيمترا فقط. وهذه الأرقام أو النسب المئوية يستطيع القارئ بنفسه أن يحصل عليها إذا كان له إلمام بسيط بالرياضيات، وذلك بواسطة معادلة القانون المار ذكره والتعويض بالأرقام بدل الرموز. والآن ما الذي يعنيه هذا القانون بالنسبة لمفاهيمنا؟ ما دام كل شيء في حركة وكل حركة نسبية، فالمشاهد الذي يقيس طول جسمه والجسم المقاس ينكمشان حسب حركتهما، فالمتر الذي يقيسه المشاهد والسرعة النسبية بينهما صفر، هو طول يدل على متر بالنسبة لهذا المشاهد فقط. أما مشاهد آخر يتحرك بسرعة نسبية أخرى فسيجد أنه يدل على طول آخر، ومشاهد ثالث يتحرك بسرعة نسبية ثالثة يجد له طولا يختلف عن الأول والثاني وهكذا، وقد نجد 1000 مشاهد بـ1000 سرعة نسبية مختلفة عن بعضها البعض بالنسبة للمتر، فيعطينا كل واحد منهم طولا معينا يختلف عن الآخر. فأي هذه الأقوال هو الطول الحقيقي المطلق للمتر؟ والواقع أن كل هذه الأقوال هي حقيقة بالنسبة للمشاهدين، وليس هناك طول مطلق، حتى المتر الذي نمسكه بأيدينا مختلف في طوله إذا ما وضعنا محوره موازيا لخط الاستواء أو عموديا عليه، ولكن لن نلاحظ أمرا كهذا لصغر كمية الانكماش أولا، ولأننا أنفسنا ننكمش مع انكماش المتر ثانية. إنه الأمر لطيف أن نصبح في هذه الحياة غير متأكدين من أن المتر الذي نحمله في أيدينا هو متر حقا، وكل ما نستطيع أن نقوله عنه أنه متر بالنسبة لنا فقط. وألطف من ذلك أن هذا المتر يتغير طوله بين أيدينا إذا ما أدرنا اتجاهه، فهو يطول ويقصر دون أن ندري، لأن حواسنا لا تكتشف ذلك. وألطف من ذلك كله أننا أنفسنا ننكمش ونتمدد تبع الاتجاه الذي ننظر إليه كما ينكمش المتر تماما. فما رأيك في هذا أيها القارئ المنكمش؟ ألف ليلة وليلة. الأستاذ جورج جامو كتاب يشرح فيه النظرية النسبية على شكل قصة تقع في بلد خيالي تكون فيه سرعة الضوء 20 ميلا في الساعة، ويسمى هذا البلد بلد العجائب، والمكان الذي تكون فيه سرعة الضوء 20 ميلا في الساعة هو بلد العجائب بكل تأكيد. على أي حال، فالمقصود من القصة هو إبراز الظواهر الكونية حسب مفاهيم النظرية النسبية عندما تقارب حركة الأجسام سرعة الضوء، واسم الكتاب توم بكين في بلاد العجائب. ونظرا لصعوبة الاسم في اللغة العربية نرى أن نختار اسما عربيا على الوزن والقافية ونسميه محسن بعد الاستئذان من الأستاذ توفيق الحكيم طبعا، فهو بطله الذي يمثل شخصيته في رواية عودة الروح وعصفور من الشرق، ولا أذكر إن كان كذلك في قصص أخرى. وبما أن حقائق النسبية غريبة غير مألوفة بالنسبة للمفاهيم العلمية الكلاسيكية كقصص ألف ليلة وليلة بالنسبة لقصص الحياة الواقعية، لهذا نستأذن القارئ في أن نروي له قصتنا على النمط نفسه. وفي الليلة الأولى قالت شهرزاد: أيها القارئ السعيد، لقد تزوج محسن سنية وعاشا معا عيشة عادية وأنجب عددا غير قليل من الأولاد، وسكنت معهم في البيت والدة سنية، وأصبح محسن غارقا في الديون لا يعرف أين يصرف راتبه الصغير على أولاده أو على زوجته أو على حماته، وقد أصيبت حماته بالأمراض العصبية وقد أصيبت حماته بالأمراض العصبية كعادة الحموات، فأصبحت تشكو وتتألم من أطرافها ومفاصلها آناء الليل وأطراف النهار، وأصبحت لا تكاد تستطيع الحركة، فقد وقعدت وانهدت قواها، وانفتح باب مصروف جديد على محسن، فأخذ يحضر لها الأطباء واحدا بعد الآخر، ويشتري لها من الأدوية ما خف حمله وغلا ثمنه، لكن دون جدوى. وكان الأطباء يخبرون محسن أن مرض حماته نفساني، وكان هو يعرف ذلك تمام المعرفة حتى قبل أن يحضرهم له ويخبروه عن حقيقة مرضها. ولكن ما العمل؟ إن سنية تعتقد أن أمها مريضة ويجب معالجتها والإنفاق عليها بسخاء، وهو إذا تأخر عن الدفع يعتبره بخيلا، وتغيرت نظرة سنية إليه، فكان عليه أن يجاري الأمور كعادة كل الرجال في بيوتهم. أما سنية التي عهدناها في عودة الروح نشيطة مثقفة، فبعد أن تزوجت لم تعد تقرأ كتابا ولا مجلة، وأصبحت معلوماتها العلمية وغير العلمية مستقاة من مجالس السيدات في استقبالهن، ونسيت جميع ما تعلمته في المدرسة، ولم تعد تؤمن بالطب الذي عجز عن شفاء والدتها، وقد زارتها الحجة زنوبة، لم تكن قد حجت بعد في رواية عودة الروح، ذات يوم وقالت لها بأن الأماكن المرتفعة تشفي الأمراض العصبية، ونصحتها بالذهاب بوالدتها إلى جبال لبنان، فأخذت تلح على محسن بأن يقضوا عطلة الصيف هناك لعل والدتها تشفى، فاستدان محسن فوق ديونه السابقة بضع مئات من الجنيهات، وأخذ العائلة كلها وقضوا صيفا لطيفا في جبال لبنان، وعاد الجميع بعد انتهاء الإجازة، ولكن الحماة لم تتحسن بعد. وذات يوم عندما كانت سنية تخرج من باب البيت ذاهبة إلى أحد الاستقبالات، سمعت عبده يتحدث مع بواب العمارة المجاورة ويقول: أنت بتحسبني إيه يا أسطى عثمان؟ لما تقعد تقول الواد حنفي إني شايف راسي عالي زي الأهرام. أنا مش شايف راسي عالي زي الأهرام وبس، أنا شايفه عالي زي هملايا. فأجابه عثمان بغير اكتراث: هملايا إيه ده يا واد يا عبده؟ هو في حاجة في الدنيا اسمها هملايا؟ ما يكونش قصدك تقول جملايا؟ وما دام كده اذكر الراجل بتاع الجبلاية وقول جمل، وخلصنا من الفلسفة. ذكر الستات في الأمثال لازمته إيه؟ اسمع بقى يا واد يا عثمان، أنا مغلطتش في الكلام أبدا، أنت عارف كويس، طور روحك شوية. امبارح سمعت أولاد محسن بيه وهم بيذاكروا بيقولوا إن أعلى جبلاية في الدنيا اسمها هملايا، وحفظت لك الاسم ده على طول، علشان هملايا دي لازم تكون كبيرة قوي. قصدك تقول إنها أكبر من الأهرام؟ مش بس كده، دي لازم تكون أكبر من 15 أهرام فوق بعض، ويمكن تكون أكبر من 20، مين عارف. وهنا صارت ثانية في الطريق تمسك عن الكلام الرقيق. وفي الليلة الثانية قالت: أيها القارئ السعيد، عندما سمعت ثانية الحديث بين عثمان وعبده، أضافت إلى معلوماته القديمة معلومات هامة جديدة. وفي صباح اليوم التالي سألت محسن كأنها تريد أن تمتحن معلوماته، وهي في الواقع تريد أن تتأكد من صحة الاسم عن أعلى جبل في العالم. فلما قال لها هملايا أبدت إعجابها بثقافته، وبدأت منذ ذلك الحين تلح عليه بأن يذهبوا جميعا لكي يقضوا صيفا في جبال هملايا لعل والدتها تشفى من مرضها. ولا لزوم لذكر الحجج التي ذكرها محسن، فإن حجج الرجل مهما كانت قوية لن تقنع امرأة. واستمر الحال على هذا المنوال 2 أو 3 سنوات، وسنية تطلب منه كل يوم الذهاب إلى جبال هيمالايا وتتهمه بأنه غير مهتم بمعالجة والدتها، حتى كان ذات يوم قرأ فيه محسن إعلانا عن محاضرة ستلقى عن النسبية. كان محسن المسكين يذهب عادة إلى المحاضرات العامة، فهي الترفيه الوحيد الرخيص الذي لا يكلفه شيئا في وضعه الاقتصادي البائس، وكان مشتاقا لسماع شيء عن النسبية بالذات، لأنه يلمس شيئا من هذه المفاهيم في بيته. فحماته بالنسبة له وبالنسبة للطب والأطباء غير مريضة، ولكنها بالنسبة لنفسها ولابنتها سنية مريضة. ومع أنه لا توجد قيمة لرأي الطب ولا لرأيه في هذه الحالة، إلا أنه أحب الاستماع إلى المحاضرة وصمم على الذهاب لحضورها، وكانت سنية ترافقه في كل مكان يذهب إليه بعد العمل حتى ولو إلى محاضرة، وكان لها في ذلك هدفان: الاستماع إلى المحاضرة ليس منهما، الأول هو مراقبة عيون محسن والانتباه إلى أنهما موجهتان إلى المحاضر فقط، والثاني هو رؤية آخر طراز تلبسه السيدات المستمعات لكي تطلب من محسن أن يشتري لها مثله، ولكي نجد موضوعا تتحدث فيه ولكي تجد موضوعا تتحدث فيه في الاستقبال القادم. وحدث أن لم يكن في محاضرة النسبية أي سيدة أنيقة، وهذا ما يتوقعه القارئ السعيد، فاطمأنت على عيون محسن ولم تجد ثوبا أنيقا تنظر إلى قماشه وكيفية تفصيله، وندمت على الحضور، ولكنها اضطرت مرغمة إلى الاستماع إلى المحاضرة، وكان كل ما فهمته منها أن هناك سفنا فضائية سوف تصدرها شركات في ظرف مدة تتراوح ما بين 10 سنوات إلى 15 سنة. فهداها تفكيرها إلى أن أحسن وسيلة لمعالجة الوالدة هي شراء واحدا منها، ويجب حجزها فورا. ولما خرج من المحاضرة ذاهبين إلى البيت، كان محسن غارقا في التفكير في القوانين الجديدة التي سمعها واستوعبها للمرة الأولى، وأدرك أنها القوانين التي خلت معظم الألغاز العلمية في هذا الكون. أنها القوانين التي حلت معظم الألغاز العلمية في هذا الكون، ولكن ثانية كانت تلح عليه طوال الطريق إلحاحا شديدا بأن يقدم طلبا مستعجلا للشركة التي تصنع السفن الفضائية ويحجز سفينة فورا، لأنها تريد أن تأخذ والدتها وتقوم برحلات في الفضاء لعلها تشفى من مرضها العضال. ومنذ ذلك الحين تغير نوع الأسطوانة التي كان على محسن أن يسمعها كل يوم 10 مرات على الأقل، فأصبحت أسطوانة السفينة الفضائية بدلا من أسطوانة جبال هيمالايا. هذا ما كان من أمر سنية يا قارئ النسبية، فتمسك عن الأحاديث الطلبة فنمسك عن الأحاديث الطلية. وفي الليلة الثالثة قالت: أيها القارئ السعيد، اضطجع محسن في فراشه ووضع رأسه على الوسادة وهو يفكر في أمور ثلاثة، أحدهما يقلقه والآخران يبعثان فيه الإعجاب. أما الذي يقلقه فهو كثرة الديون التي تتراكم عليه وتزداد يوما بعد يوم، والطلبات الجديدة التي تطلبها سنية وعليه تنفيذها، أي بالاختصار جميع ما يقلق المتزوجين الذين يعيشون على سطح الكرة الأرضية، بما في ذلك الأستاذ توفيق الحكيم نفسه الذي اخترع لنا محسن. وقد استطاع محسن أن يتصور فرضيات أينشتاين وغربتها، ولكنه لم يستطع أن يتصور وجود زوجة تكتفي بدخل زوجها كمصروف لها ولأولادها ولأمها. أما الأمران الآخران اللذان كان يستوليان على محسن ويبعثان فيه الإعجاب، فأولهما معلومات زوجته العامة وثقافتها التي تتسع يوما بعد يوم، فقد أصبحت تعرف السفن الفضائية بعد معرفتها لجبال هيمالايا. والمهم في معلومات السيدة سنية أنها تطبقها فورا في حديثها دون تأخير، وهي بذلك تتميز عن غيرها من الناس الذين يعرفون معلومات يحتفظون بها نظريا فقط دون تطبيق. فإذا عرفت جبال هيمالايا حتى ولو من عبد البواب فإنها تطلب أن تذهب إليها لمعالجة والدتها، وإذا سمعت بالسفن الفضائية فإنها تطلب واحدة للسبب نفسه، وإذا رأت ثوبا جميلا طلبت مثله رأسه، وهكذا. فمعلوماتها كلها تطبيقية، وهي دائما في تقدم مستمر والحمد لله، شيء يثلج قلب محسن طبعا. وثاني هذين الأمرين هو إعجابه بالمحاضرة التي سمعها الليلة عن النظرية النسبية وإدراكه لغرابة قوانينها، كان يفكر فيما إذا كان باستطاعته أن يطبق هذه المفاهيم على الأرض ويلغي المفاهيم الدارجة الأخرى. وأهم ما كان يشغله بالذات هو مفاهيم الديون، أليس من الممكن أن نطبق النسبية بحيث نلغي الديون كما ألغينا الأثير، وأن يصبح الدين المطلق لا وجود له، أو على الأقل أن تسير السندات المحفوظة ضده في المصارف والمستودعات بسرعة 99% من سرعة الضوء؟ يقرأها المطالبون قراءة أقل من الواقع، فيطالبونه ب14 جنيها عن كل 100 جنيه، ولكنه فكر قليلا ووجد أن طول السند هو الذي سيتغير والكتابة ستنكمش، ولكن الخبراء سيقرؤون الرقم على الرغم من انكماشه. وفجأة غط في النوم وعلى منه الشخير، فنمسك عن الحديث المثير. وفي الليلة الرابعة قالت: أيها القارئ السعيد، بعد أن استغرق محسن في النوم العميق، وبعد أن ما عاناه من طلبات السيدة سنية لإحدى السفن الفضائية، حلم حلما غريبا حقا. وآدم القارئ لم يلومه في ذلك، فقد رأى نفسه في بلد غريب سرعة الضوء فيه 20 ميلا في الساعة، وعلى ذلك فهو الحد الأقصى لأي سرعة في ذلك البلد. ونظر حواليه فرأى أن كل شيء يبدو طبيعيا، العمارات الضخمة ذات النوافذ والأبواب والأرصفة الطويلة الملاصقة لها والدكاكين بأبوابها الزجاجية، حتى الشرطي الذي كان يقف تحت المظلة في منتصف الميدان كان يبدو كأي شرطي آخر. وكانت الساعة المعلقة في الميدان تشير إلى 12 ظهرا، ولكن الشوارع كانت خالية من المارة. ورأى فجأة في طرف الشارع دراجة قادمة تركبها عجوز شمطاء، فيحلق عينيه ذاهلة، لأن العجوز والدراجة كانتا مسطحتين بشكل لا يكاد يصدق العقل. فعجلات الدراجة ليست مستديرة كالعجلات التي يعرفها، إنها بيضوية الشكل وقفة في أعلى أطرافها، ولكنها مع ذلك تدور. وكان طول الدراجة من الأمام إلى الخلف قصيرا جدا، وكأن شيئا يضغطها في هذا الاتجاه. وأدهى من ذلك وأمر أن العجوز كانت حماته، فهو يعرفها تمام المعرفة مهما تشوهت خلقتها، إنها بعينها سوى أن أنفها الطويل قد قصر جدا، وكانت تراجع بروز خديها وحاجبيها وذقنها إلى الخلف، وكانت أذناها صغيرتين جدا باتجاه الحركة مستطيلتين باتجاه قامتها، وهذا ما زاد في دهشته، فهو يعهدهما أذنين كبيرتين، ولم يكن يستطيع أن يتصور حماته إلا على أنها أذنان كبيرتان ألصق بينهما جسم صغير ذو لسان طويل، ولم يكن الآن مجال بين فمها ومؤخرة عنقها ليتسع للسان الطويل، يجب أن يكون لسانها الآن قصيرا جدا. وكان يبدو عليه أنها مستعجلة جدا، فهي تحرك رجليها على دواليب الدراجة بقوة وسرعة ونشاط، وكأنها لم تعرف الأمراض العصبية يوما واحدا في حياتها. كانت تحاول أن تزيد في سرعتها، وكلما زادتها ازداد تفلطح الدراجة وتفلطحها، حتى أصبحت تبدو لمحسن وكأنها صورة نزعت من حائط. وحتى قدر محسن أن طول لسانها كاد أن يصبح صفرا، ومحسن كالرجال الآخرين الذين يسكنون مع حمواتهم لا يستغرب من شيء في هذا الوجود، فما يراه وما يسمعه في بيته كان يجعله يستغرب أول الأمر، ولكنه اعتاد بحيث أصبح لا يرى شيئا غريبا فيه، فكل شيء محتمل الوقوع في الكون. ولكن هذا المنظر كاد أن يبعث في نفسه الاستغراب، لولا أنه تذكر أنه في بلد حد السرعة الأعلى للطبيعة فيه 20 ميلا في الساعة فقط، فلن تستطيع أي سيارة أو دراجة أو طيارة أن تصل هذه السرعة بل أن تتعداها. ونظر إلى شرطي المرور فوجده واقفا تحت المظلة غير مختلف لحركة المرور التي هو موكل فيها، ولا يحمل في يده دفتر المخالفات، لأنه متأكد من أن السيارات لن تتعدى الحد القانوني للسرعة، فالطبيعة في تلك البلد هي التي توقف السائقين عند حدهم. وفي تلك اللحظة مرت سيارة فخمة جديدة من سيارات السباق، كان يبدو على سائقها أنه منهمك بالضغط بقدمه على ضاغطة البترول بكل ما أوتي من قوة، ولكن السيارة لم يكن يبدو عليها أنها تستطيع أن تزيد من سرعتها كثيرا على سرعة الدراجة، فسيرها بطيء جدا، ويبدو عليها أنها تجر نفسها جرا. وهنا فكر محسن أن يتبع حماته ويتأمل منظرها وهي عديمة اللسان، وهو منظر لا يشتهيه محسن وحده من بين المتزوجين أصحاب الحموات. فاستعار دراجة من إنسان واقف على الناصية وركبها، وأخذ يسرع خلف حماته، وينظر إلى نفسه هل تنكمش كما انكمشت، لكنه رأى أنه لم يتغير فيه شيء، حتى الدراجة لم تنكمش، وظل طولها كما كانت عندما استعارها. إنما لاحظ أن العمارات المقامة على جانبي الشارع قد انكمشت عرضا فأصبحت نحيلة، وظل طولها على ما كان عليه، والنوافذ والأبواب فيها قد أصبحت مجرد شقوق صغيرة، والشارع الذي يسير فيه رآه قصيرا جدا، ونظر إلى الشرطي فوجده نحيلا جدا، ولم ير في حياته إنسانا أكثر نحولا، كان كل شيء قد انكمش حوله، وكان الانكماش يزداد كلما ازدادت سرعته، فأدرك اللغز الآن، وعرف السبب، وقال لنفسه: هنا تدخل النظرية النسبية، وأدرك أن حماته عندما كانت مارة في الشارع أمامه رأت نفس ما رآه، فلم تعرفه لأنه كان مفلطحة، ولهذا اعتقدته واستمرت سائرة في طريقها. وقد كان محسن من الماهرين في ركوب الدراجات، فحاول أن يسرع حتى يدرك حماته، وكان يضغط على مكابس الدراجة بكل ما أوتي من قوة، ولكن ازدياد سرعة الدراجة كان تافها لا يكاد يلاحظه، وبدأ يحس بالألم في عضلات رجليه، ومع ذلك فإن المجهود الذي يبذله للحاق بحماته كان عبثا، وفهم الآن السبب عندما تذكر جملة قالها المحاضر مؤداها: أن من المستحيل أن نجد شيئا يبلغ سرعته سرعة الضوء أو تزيد عنها، ولمح حماته من بعيد وهي سائرة على دراجتها بنفس سرعته، فهاله أن رآها طبيعية جدا، لا أثر للانكماش في جسمها ولا في دراجتها، ويظهر أن حماته قد هدأت من سرعتها عندما انعطفت في أول شارع فرعي عندما انعطفت في أول شارع فرعي لم ي... فلم يكد ينعطف فلم يكد ينعطف حتى وجد نفسه يسير محاذيا لها وبالسرعة نفسها، فأخذا يتحدثان وهما سائران، وإذا بها تحمل نفس اللسان والأذنين اللذين بعدهما فيها منذ سنين. أما كل شيء آخر حولهما فقد كان لا يزال منكمشا، وأخذا يتحدثان حديث الحبيب إلى الحبيب، فنمسك عن الكلام العجيب،